بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءة كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى على شيخنا فضيلة الشيخ علي بن أحمد الحدادي حفظه الله تعالى. ويعقد هذا المجلس ليلة الأربعاء الخامس من شهر رمضان المبارك لعام 43,400,000. فضل شيخ علي. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان اليوم الدين أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يتقبل منا هذه العبادة، وهي عبادة الجلوس لمدارسة كتاب الله سبحانه وتعالى وقراءته، ونذكر أنفسنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت: ومجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، سواء كنا مجتمعين أو فرادى. وهذه النعمة التي أنعم الله بها علينا هي نعمة الدروس التي تبث عن بعد، والتي يعني في أزمة كورونا حصل فيها فوائد كبيرة جدا، والحمد لله استمر الخير ولا تغني عن الحضور الحقيقي الفعلي، ولكن بسبب ظروف الناس وارتباطات خاصة في مثل هذه الليالي المباركة، فجيد أن الإنسان يعني يعمر هذا الوقت بمثل هذه المجالس. لله الحمد، ما زلنا معا في قراءة هذا الكتاب العظيم تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر ابن سعدي رحمه الله تعالى، والمتوفى عام 76,300,000 الهجرة. وهنا في هذه الليلة يا أخوان ربما تقل التعليقات كثيرا حتى نمشي في القراءة، ولكن أحب أن ننبه الأخوة المهتمين في هذا الكتاب وأيضا في مهتمين بقضية يعني فهم التفسير وخاصة تفسير السعدي، أنه للشيخ كتاب معلوم معروف وهو القواعد الحسان. هذا الكتاب يا أخوان مرتبط بتفسير وقواعد لفهم القرآن الكريم، فيحسن حقيقة بطالب العلم أن يقرأه في هذه الأيام، خاصة نحن نستمع ونقرأ هذا الكتاب العظيم. فلو حصل الإنسان قرأه أو استمع له دروس لبعض المشايخ المسجلة في اليوتيوب في هذه الأيام، خصص له وقت مثلا العصر أو يعني أي وقت يناسبه في هذه الأيام متزامنة مع قراءة التفسير، لحصل فيه خير كثير. وأيضا إذا انتهى منه أو من هذا الكتاب القواعد الإحسان أو معه أيضا يعني يقرأ كتاب في المفردات أو يكون معنا يعني كتاب مثلا السراج على سبيل المثال أو كتب غريب القرآن، لأن الشيخ كما تعلمون من خلال قراءتنا لما مضى من يعني هذا التفسير لم يركز الشيخ على المفردات، إنما يتكلم عن المعنى الإجمالي وهدايات القرآن وأمور تبينت لنا من خلال قراءتنا، وهو قضية عنايته بالتفسير، عنايته بتقرير العقيدة من خلال الآيات التي تمر علينا. فبمجموع هذا إن شاء الله يحصل يعني طالب العلم على خير كثير بإذن الله سبحانه وتعالى. استمع يا أبو حذيفة، استمع بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال رحمه الله تعالى: يخبر تعالى إن الصفا والمروة هما معروفان من شعائر الله، أي أعلام دينه الظاهرة التي تعبد الله بها عباده، وإذا كان من شعائر الله فقد أمر الله بتعظيم شعائره، فقال: ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب. فدل مجموع النصين أنهما من شعائر الله، وأن تعظيم شعائره من تقوى القلوب، والتقوى واجبة على كل مكلف، وذلك يدل على أن السعي بهما فرض لازم للحج والعمرة كما عليه الجمهور، ودلت عليه الأحاديث النبوية وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: خذوا عني مناسككم. قال: فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وعلى دفع لوهم من توهم وتحرج من المسلمين عن الطواف بينهما لكونهما في الجاهلية تعبد عندهما الأصنام، فنفى تعالى الجناح لدفع هذا الوهم لأنه غير لازم. ودل تقييدنا في الجناح بمن تطوف بهما في الحج والعمرة أنه لا يتطوع بالسعي مفردا إلا مع انضمامه لحج أو عمرة، بخلاف الطواف بالبيت فإنه يشرع مع العمرة والحج وهو عبادة مفردة. فأما السعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار فإنها تتبع النسك، فلو فعلت غير تابعة للنسك كانت بدعة، لأن البدعة نوعان: نوع يتعبد لله بعبادة، نوع يتعبد لله بعبادة لم يشرعها أصلا، ونوع يتعبد له بعبادة قد شرعها على صفة مخصوصة فتفعل على غير تلك الصفة. وهذا منه وقوله: ومن تطوع فعل طاعة مخلصا بها لله تعالى خيرا من حج وعمرة وطواف وصلاة وصوم وغير ذلك فهو خير له. فدل هذا على أنهما كلما زاد العبد من طاعة الله زاد خيره وكماله ودرجته عند الله لزيادة إيمانه. ودل تقييد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع التي لم يشرع الله ولا رسوله أنه لا يحصل له إلا العناء وليس بخير له، بل قد يكون شرا له إن كان متعمدا عالما لعدم مشروعية العمل. قوله: فإن الله شاكر عليم. الشاكر والشكر من أسماء الله تعالى الذي يقبل من عباده ليسر من العمل ويجازم عليه العظيم من الأجر الذي إذا قام عبده بأوامره وامتثل طاعته أعانه على ذلك وأثنى عليه ومدحه وجازه في قلبه نورا وإيمانا وسعة وفي بدنه قوة ونشاطا وفي جميع أحواله زيادة وبركة ونماء وفي أعماله زيادة توفيق. ثم بعد ذلك يقدم على الثواب الأجر عند ربه كاملا موفرا لم تنقص هذه الأمور. ومن شكره لعبده أن من ترك شيئا لله أعطاه الله خيرا منه، ومن تقرب منه شبرا تقرب منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه ورولة، ومن عمله بربح عليه أضعافا مضاعفا. ومع أنه شاكر فهو عليم بمن يستحق الثواب الكامل بحسب نيته وإيمانه وتقواه ممن ليس كذلك، عليم بأعمال العباد فلا يضيعها بل يجدون أوفر ما كانت على حسب نياتهم التي اطلع عليها العليم الحكيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. قال رحمه الله: هذه الآية وإن كانت نازلة في أهل الكتاب وما كتبوا من شأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته فإن حكمها عام لكل من اتصف بكتمان ما أنزل الله من البينات الدالة على الحق المظهرات له والهدى والعلم الذي تحصل به الهداية إلى الصراط المستقيم ويتبين به الطريق أهل النعيم من طريق أهل الجحيم. فإن الله عز وجل أخذ الميثاق على أهل العلم بأن يبينوا للناس ما من الله به عليه من علم الكتاب ولا يكتمون، فمن نبذ ذلك وجمع بين المفسدتين كتم ما أنزل الله والغش لعباد الله فأولئك يلعنهم الله أن يبعدهم ويطردهم عن قربه ورحمته ويلعنهم اللاعنون وهم جميع الخليقة فتقع عليهم اللعنة من جميع الخلقة لسعيهم في غش الخلق وفساد أديانهم وإبعادهم من رحمة الله فجوزوا من جنس عملهم. كما أن معلم الناس الخير يصلي الله عليه وملائكته حتى الحوت في جوف الماء لسعيهم في مصلحة الخلق وإصلاح أديانهم وقربهم من رحمة الله فجوزي من جنس عمله. فالكاتم لما أنزله الله مضاد لأمر الله مشاق له يبين الله الآيات للناس ويوضعها وهذا يسعى في طمسها ويخفاها، فهذا عليه هذا الوعيد الشديد. قولوا: إلا الذين تابوا ويرجعوا عما هم عليه من الذنوب ندما ويقلعا وعزما على عدم المعاودة وأصلحوا ما فسد من أعمالهم، فلا يكفي ترك القبيح حتى يحصل فعل الحسن، ولا يكفي ذلك من الكاتم أيضا حتى يبين ما كتمه ويبدي ضد ما أخفى. فهذا يتوب الله عليه لأن توبة الله غير محجوب عنها. فمن أتى بسبب التوبة تاب الله عليه لأنه التواب ويرجع على عباده بالعفو والصفح بعد الذنب إذا تابوا بالإحسان والنعم بعد المنع إذا رجعوا. الرحيم الذي اتصل بالرحمة العظيمة التي وسعت كل شيء ومن رحمته أن وفقهم للتوبة والإنابة فتابوا وأنابوا ثم رحمهم بأن قبل منهم لطفا وكرما. هذا حكم التائب من الذنب. قال رحمه الله تعالى: وأما من كفر واستمر على كفره حتى متى لم يرجع إلى ربه ولم ينب إليه ولم يتوب عن قريب فأولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لأنه لما صار كفرهم وصفا ثابتا صارت اللعنة عليهم وصفا ثابتا لا تزول، لأن الحكم يدور مع علة وجودا وعدما. قوله خالدين في اللعنة أو في العذاب وهما متلازمان، وهما متنازمان لا يخفف عنهم العذاب، بل عذابهم دائم شديد مستمر ولا هم ينظرون أي يمهلون، لأن وقت المال وهو الدنيا قد مضى ولم يبق لهم عذر فيعتذرون. قال الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى يخبر تعالى وهو أصدق القائلين أنه إله واحد متفهم أي متوحد منفرد بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فليس له شريك بذاته ولا سمي له ولا قوة له ولا مثل ولا نظير ولا خالق ولا مدبر غيره. فإذا كان كذلك فهو المستحق لأن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة ولا يشرك به أحد من خلقه، لأنه الرحمن الرحيم المتصف بالرحمة العظيمة التي لا يماثلها رحمة أحد، فقد وسعت كل شيء وعمت كل حي، فبرحمته وجدت المخلوقات وبرحمته حصلت لها أنواع الكمالات وبرحمته دفع عنها كل نقة وبرحمته عرف عباده نفسه بصفاته وآله وبين لهم كل ما يحتاجون له إليه من مصانع دينه ودنياهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. فإذا علم أن ما بالعباد من نعمة فمن الله، وأن أحدا من المخلوقين لا ينفع أحدا علم أن الله هو المستحق لجميع أنواع العبادة، وأن يفرد بالمحبة والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل وغير ذلك من أنواع الطاعة، وأن من أظلم الظلم وأقبع القبيح أن يعدى لا عن عبادته إلى عبادة العبيد، وأن يشرك المخلوقين من تراب برب الأرباب أو يعبد المخلوق المدبر العاجز من جميع الوجوه مع الخالق المدبر القادر القوي الذي قد قهر كل شيء ودان له كل شيء. قال فبهذه الآية وإثبات وحدانية باري وإلهيته وتقريرها بنفي عن غيره من المخلوقين وبيان أصل الدليل على ذلك وهو إثبات رحمته التي من أثرها وجود جميع النعم واندفاع جميع النقم، فهذا دليل إجمالي على وحدانيته تعالى. ثم ذكر الأدلة التفصيلية فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف في الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث بها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أخبر تعالى أن في هذه المخلوقات العظيمة آيات أي أدلة على وحدانية الباري وإلهيته وعظيم سلطانه ورحمته وسائر صفاته، ولكنها لقوم يعقلون أي لمن لهم عقول يعملون فيما خلقت له، فعلى حسب ما من الله على عبده من العقل ينتفع بالآيات ويعرفه بعقله وفكره وتدبره. ففي خلق السماوات في ارتفاعها واتساعها وإحكامها وإتقانها وما جعل الله بها من الشمس والقمر والنجوم وتنظيمها لمصالح العباد، وفي خلق الأرض مهادا للخلق يمكنهم القرار عليها والانتفاع بما عليها والاعتبار، ما يدل ذلك على انفراد الله عز وتعالى بالخلق والتدبير وبيان قدرته العظيمة التي بها خلقها وحكمته التي بها أتقنها وأحسنها ونظمها وعلمه ورحمته التي بها أودع من منافع الخلق ومصالح وضروراته وحاجاته، وفي ذلك أبلغ الدليل على كماله واستحقاقه أن يفرد بالعبادة الانفراد بالخلق والتدبير والقيام به شؤون عباده. وفي اختلاف الليل والنهار وهو تعقب ما على الدوام إذا ذهب أحدهما خلافه الآخر، وفي اختلاف ما في الحد والبدء والتوسط والطول وفي الطول والقصر والتوسط وما ينشأ عن ذلك من الفصول التي بها انتظام مصانع بني آدم وحيواناتهم وجميع ما على وجه الأرض من أشجار ونوابت، كل ذلك من انتظام وتدبير وتسخير تنبهر له العقول وتعجز عن إدراكهم لرجال الفحول، ما يدل ذلك على قدرته مصرفها وعلمه وحكمته ورحمته الواسعة ولطفه الشامل وتصريفه وتدبيره الذي تفرد به وعظمته وعظمة ملكه وسلطانه مما يوجب أن يؤلف ويعبد ويفرد بالمحبة والتعظيم والخوف والرجاء وبذل الجهد في محابه ومراضيه. قال وفي الملك الذي تجري في البحر وهي السفن والمراكب ونحوها مما علم الله عباده صنعتها وخلقناهم من الآلات الداخلية والخارجية ما أقدرهم عليه ثم سخر لها هذا البحر العظيم والرياح التي تحملها بما فيها من الركاب والأموال والبضائع التي هي من منافع الناس وبما تقوم مصانعهم وتنتظم معايشهم، فمن الذي ألهمهم صنعتها وأقدرهم عليها وخلق لهم من الآلات ما به يعملون أمن الذي سخر لها البحر تجري فيه بإذنه وتسخيره والرياح، أمن الذي خلق للمراكب البرية والبحرية النار والمعادن المعينة المعينة على حملها وحمل ما فيها من الأموال، فهل هذه الأمور حصلت اتفاقا أم استقل بعملها هذا المخلوق الضعيف العاجز الذي خرج من بطن أمه لا علم لا ولا قدرة، ثم خلق له ربه القدرة وعلمه ما يشاء تعليما أم المسخر لذلك رب واحد حكيم عليم لا يعجزه شيء ولا يمتنع عليه شيء بل الأشياء قد دانت الربوبية وسكانت عظمته وقضات جبروته. قال وغاية العبد الضعيف أن جعله الله جزءا من أجزاء الأسباب التي بها وجدت هذه الأمور عظام، فهذا يدل على رحمة الله وعنايته بخلقه، وذلك يوجب أن تكون المحبة كلها والخوف والرجاء كلها له، والخوف والرجاء وجميع الطاعة والذل والتعظيم. وما أنزل الله من السماء من ماء وهو المطر النازل من السحاب فأحيا به الأرض بعد موتها فأظهرت من أنواع الأقوات وأصناف نبات ما هو من ضرورات الخلائق التي لا يعيشون بدونها، أليس ذلك دليلا على قدرة من أنزله وأخرج به ما قد ورحمته ولطفه وبعباده وقيامه بما صالحهم وشدة افتقارهم وضرورتهم إليه من كل وجه، أما يجب ذلك أن يكون هو معبودهم وإلههم، أليس ذلك دليلا على إحياء الموتى ومجازات بعملهم. قال وبت فيها أي في الأرض من كل دابة أي نشر في أقطار الأرض من الدواب المتنوعة ما هو دليل على قدرته وعظمته ووحدانيته وسلطانه العظيم، وسخر للناس ينتفعون بها بجميع وجوه الانتفاع، فمنها يكون ما يأكلون من لحمه ويشربون من دره، ومنها ما يركبون، ومنها ما هو سعي في مصالح وحراستهم، ومنها ما يعتبر به، ومنها أنه بث فيها من كل دابة فإنه سبحانه والقيم بأرزاقهم المتكفل وأقواتهم، فما من دابة من الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، وفي تصريف الرياح باردة وحارة وجنوبا وشمالا وشرقا ودبورا وبين ذلك، وتارة تثير السحاب وتارة تؤلف بينه وتارة تلقحه وتارة تديره وتارة تمزقه وتزن ضرره وتارة تكون رحمة وتارة ترسل بالعذاب، فمن الذي صرف هذا التصريف وأودع فيها من منافع العباد ما لا يستغنون عنه، وسخر ليعيش فيها جميع الحيوانات وتصلح الأبدان والأشجار والحبوب والنبات وتصلح الأبدان والأشجار والحبوب والنوابت إلا العزيز الحكيم الرحيم اللطيف بعباده المستحق لكل ذل وخضوع ومحبة وإنابة وعبادة. قال وفي تسخير السحاب بين السماء والأرض على خفته ولطافته يحمل الماء الكثير فيسوقه الله عز وجل إلى حيث شاء فيحيي به البلاد والعبادة ويروي التلول والوهاد وينزل على الخلق وقت حاجتهم إليه، فإذا كان يضرهم كثرة وأمسكه عنه فينزله رحمة ولطفا ويصرفه عناية وعطفا، فما أعظم سلطانه وأقدر إحسانه وألطف امتنانه، وليس من القبيح بالعباد أن يتمتعوا برزقه ويعيشوا ببره أو ببره وهم يستعينون بذلك على مساخطه ومعاصيه، ليس ذلك دليلا على حلمه وصبره وعفوه وصفحه وعظيم لطفه، فله الحمد أولا وآخرا وباطنا وظاهرا. والحصل أنه كلما تدبر العاقل بهذه المخلوقات وتغلغل فكره في بدائع مبتدعات وزاد تأمله للصنعة وما أودع فيها من لطائف البر والحكمة، عالما بذلك كأن أقنقة الحق وبالحق وأن صحائف آيات وكتب دلالات على ما قرب الله وعن نفسه ووحدانيته وما قرب الرسل من اليوم الآخر، وأنها مسخرات ليس لها تدبير ولا استعصاء على مدبرها ومصرفها، فتعرف أن العالم العلوي والسفلي كلهم إليه مفتقرون وإليه صامدون، وأنه الغني بالذات عن جميع المخلوقات، فلا إله إلا الله ولا رب سواه. ثم قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا هو أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال رحمه الله تعالى ما أحسن اتصال هذه الآية التي قبلها، فإنه تعالى لما بين وحدانيتها وأدلتها القاطعة وبرهنها الساطعة والموصلة إلى علم اليقين المزينة لكل شك ذكر هنا أن من الناس مع هذا البيان التام من يتخذ من المخلوقين أندادا لله أي نظراء ومتلا يساوهم في الله بالعبادة والمحبة والتعظيم والطاعة، ومن كان بهذه الحالات بعد إقامة الحجة وبيان التوحيد عالم أنه معاند لله مشاق له أو معرض عن تدبر آياته والتفكر في مخلوقه فليس له أدنى عذر في ذلك، بل قد حقت عليه كلمة العذاب، وهؤلاء الذين يتخذون الأنداد مع الله لا يسوونهم بالله في الخلق والرزق والتدبير، وإنما يسوونهم به في العبادة فيعبدونهم ليقربوهم إليه، وفي قوله اتخذوا دليل على أنه ليس لله ند وإنما المشركون جعلوا بعض المخلوقات أندادا له تسمية مجردة ولفظا فارغا من المعنى، كما قال تعالى وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم به في الأرض بظاهر من القول القول وقال إني إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن قال فالمخلوق ليس ندا لله لأن الله هو الخالق وغيره مخلوق ورب الرازق ومن عدا مرزوق والله هو الغني وأنتم الفقراء وهو الكامل من كل الوجوه والعبيد ناقصون من جميع الوجوه والله هو النافع الضار والمخلوق ليس له من النفع والضر والأمر شيء فعلم علما يقينا بطلان قول من اتخذ من دون الله آلهة وأندادا سواء كان ملكا أو نبيا أو صالحا أو صنما أو غير ذلك وأن الله هو المستحق للمعبة الكاملة والذل التام فلهذا مدح الله المؤمنين بقوله والذين آمنوا أشد حبا لله أي من أهل الأنداد لأندادهم لأنهم أخلصوا محبتهم له وهؤلاء أشركوا بها ولأنهم أحبوا من يستحق المحبة على الحقيقة الذي محبته يعينه صلاح العبد وسعادته وفوزه والمشركون أحب من لا يستحق من الحب شيئا ومحبته عين شقاء العبد وفساده وتشتته قال ابن هذا توعدهم الله بقوله ولو يرى الذين ظلموا باتخاذ الأنداد والانقياد لغير رب العباد وظلموا الخلق بصدهم عن سبيل الله وسعيهم فيما يضرهم إذ يرون العذاب يوم القيامة عيانا بأبصارهم أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب أي لعلم علما جازما أن القوة والقدرة لله كل وأن القوة والقدرة لله كلها وأن أندادهم ليس فيها من القوة شيء فتبين لهم في ذلك اليوم ضاعفا وعجالا كما اشتبع عليهم في الدنيا وظنوا أن لا من الأمر شيء وأن تقربهم إليه وتوصلهم إليه فخاب ظنهم وبطل سعيهم وحق عليهم شدة العذاب ولم تدفع عنهم أندادهم شيئا ولم تغني عنهم مثقال ذرة من النفع بل يحصل لهم ضرر من حيث ظنوا نفعها وتبرأ المتبعون من التابعين وتقطعت بينهم الوصل التي كانت الدنيا لأنها كانت غير الله وعلى غير أمر الله ومتعلقة بالمطن الذي لا حقيقة لهم فاضمحلت أعمالهم وتلاشت أحوالهم وتبين لهم أنهم كانوا كاذبين وأن أعمالهم التي يؤملون نفعها وحصل نتيجتها انقلبت عليهم حسرة وندامة وأنهم خالدون في النار لا يخرجون منها أبدا هل بعد هذا الخسران ذلك بأنهم انتموا الباطن فعملوا العمل الباطن وراجعوا غير مرجو وتعلقوا بغير متعلق فبطلت الأعمال ببطلان متعلقها ولما رطنت وقعت الحسرة بما فاتهم من الأمل فيها فضرتهم غاية الضرر وهذا بخلاف من تعلق بالله الملك الحق المبين وأخلص العمل لوجهه ورجى نفعه فهذا قد وضع الحق في موضعه فكانت عمله حقا لتعلقه بالحق ففاز بنتيجة عمله ووجد جزاءه عند ربه غير منقطع كما قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصحاب لهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا باطن وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم قال وحينئذ يتمنى التابعون أن يردوا إلى الدنيا فيتبرأوا من متبوعهم بأن يتركوا الشرك بالله ويقبلوا على إخلاص العمل لله وهيهاد فأتى الأمر وليس الوقت وقت إمهال وإنظار ومع هذا فهم كذبة فلو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنما وقول يقولون وأماني يتمنون حنقا وغيظا على المتبوعين لما تبرأوا لما تبرأوا منهم والذنب ذنبهم فراس المتبوعين على شر إبليس ومع هذا يقول لأتباعه لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم قال الله تعالى يا أيها الناس كنوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون قال رحمه الله تعالى هذا خطاب للناس كلهم مؤمنين وكافرين فامتن عليهم بأن أمرهم أن يأكلوا من جميع ما في الأرض من حبوب وثمار وفواكه وحيوانات حالة كونها حلالا أي محللا لكم تناوله ليس بغصب ولا سرقة ولا محصنا بمعاملة محرمة أو على وجه محرم أو معينا على محرم طيبا أي ليس بخبيث كالميتة والدم ولحم الخنزير والخبائث كلها ففي هذه الآية دليل على أن الأصل في الأعيان الإباحة أكلا وانتفاعا وأن المحرم نوعان إما محرم لذاته وهو القبيث الذي هو ضد الطيب وإما محرم لما عرض له وهو المحرم لتعلق حق الله أو حق عباده به وهو ضد الحلال قال وفيه دليل على أن الأكل بقدر ما يقيم البنية أو البنية واجب يتم تاركه لظاهر الأمر ولما أمرهم باتباع ما أمرهم به إذ هو عين صلاحهم لهم عن اتباع خطوات الشيطان أي طرقه التي أمر بها وهي جميع المعاصي من كفر وفسوق وظلم ويدخل بذلك تحريم السوائب والحام ونحو ذلك ويدخل به أيضا تناول المأكولات المحرمة إنه لكم عدو مبين أي ظاهر العداوة فلا يريد بأمركم إلا غشاكم وأن تكونوا من أصحاب السعير، فلم يكتفي ربنا بالعين عن اتباع خطواته حتى أقرنا وهو أصدق القائلين بعداوته داعيته للحذر منه، ثم لم يكتفي بذلك حتى أقرنا بتفصيل ما يمر به وأن أقبح الأشياء وأعظمها في المفسدة، فقال إنما يمركم بالسوء أي شر الذي يسوء صاحبه، أي شر الذي يسوء صاحبه، فيدخل في ذلك جميع المعاصي فيكون قوله والفحشاء من باب عطف الخاص على العام، لأن الفحشاء من المعاصي ما تناهى قمعه كالزنا وشرب الخمر والقتل والقذف والبخل ونحو ذلك مما يستفحج من له عقل، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فيدخل في ذلك القول على الله بلا علم به شرعه وقدره، فمن وصف الله بغير ما وصف به نفسه أو وصف به رسوله أو وصفه به رسوله أو فعنه ما أثبته لنفسه وأثبت له ما نفعه عن نفسه، فقد قال الله على الله بلا علم، ومن زعم أن لله ندا وأوثانا تقرب من ومن زعم أن لله ندا وأوثانا تقرب من عبدها من الله، فقد قال على الله تعالى بلا علم، ومن قال إن الله أحل كذا وحرم كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا بغير بصيرة، فقد قال على الله بلا علم، ومن قال إن الله خلق هذا الصنف من المخلوقات للعلة الفلانية بلا برهان إلا وبذلك، فقد قال على الله بلا علم. قال ومن أعظم القول على الله بلا علم أن يتأول المتأول كلامه أو كلام رسوله على معاني اصطلح عليها طائفة من طوائف الضلال ثم يقول إن الله أرادها، فالقول على الله بلا علم من أكبر المحرمات وأشملها وأكبر طرق الشيطان التي يدعو إليها، قال فهذه طرق الشيطان التي يدعو إليها وهو وجنوده ويبذلون مكرهم وخداعهم على إقواء الخلق بما يقدرون عليه، وأما الله تعالى فإنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فلينظر العبد نفسه مع الداعيين هو ومن أي الحزبين، أتتبع داعي الله الذي يريد لك الخير وسعادة الدنيوية والأخروية الذي كل الفلاح بطاعته وكل الفوز بخدمته وجميع الأرباح بمعاملة المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة الذي لا يمر إلا بالخير ولا ينهى إلا عن الشر، أم تتبع داعي الشيطان الذي وعدوه الإنسان الذي يريد لك الشر ويسعى بجهده ووجوده على إهلاكك بالدنيا والآخرة، الذي كل الشر في طاعته وكل خسران في ولايته وكل الخسران في ولايته، الذي لا يمر إلا بشر ولا ينهى إلا عن خير، ثم قال تعالى عن حال المشركين إذا أمروا باتباع ما أنزل الله على رسوله مما تقدم وصفه راغبوا عن ذلك وقالوا بل نتبع ما ألفين عليه أبانا، فاكتفوا بتقليد الآباء وزهدوا في الإيمان بالأنبياء، ومع هذا فأباهم أجهل الناس وأشدهم ضلالا، وهذه شبهة للرد الحق واهية، فهذا دليل على إعراضهم عن الحق ورغبة معنى وعدم إنصافهم، فلو هدوا لرشدهم وحسن قصدهم لكان الحق هو القصد، ومن جعل الحق قصدا ووازن بينه وبين غيره تبين له الحق قطعا واتبعه وإن كان منصفا، ثم قال تعالى ومثل الذين كبروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون، قال لما بين تعالى عدم انقيادهم ما جاءت به الرسل وردهم لذلك بالتقليد عالم من ذلك أنهم غير قابلين للحق ولا مستجيبين له، بل كان معلوما لكل أحد أنهم لن يزولوا عن عنادهم، أخبر تعالى أن مثلهم عند دعاء الداعي لهم إلى الإيمان كمثل البهائم التي ينعق لا راعيها وليس لها علم بما يقول داعي أو مناديها، فهم يسمعون مجرد الصوت الذي تقوم به عليهم الحجة ولكنهم لا يفقهونه فقها ينفعهم، فلهذا كانوا صما لا يسمعون الحق سماع فهم وقبول، عميا لا ينظرون نظر اعتبار بكما فلا ينطقون بما فيه خير لهم، سبب الموجب لذلك كله أنه ليس لهم عقل صحيح بل هم أسفه سواء واجلوا جواله، فهل يستلب العقل وأن من دعي إلى الرشاد وزيد عن الفساد ونوي عن اقتحام العذاب وأمر بما فيه صلعه وفلعه وفوزه ونعمه فعصى الناصع وتولى عنه من ربه واقتحم النار على بصيرة واتبع الباطل ونابذ الحق، أن هذا ليس له مسكة من عقل وأنه لو اتصل بالمكر والخديعة والداعي فإنه من أسفه السوفاء. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال رحمه الله تعالى هذا أمر للمؤمنين خاصة بعد الأمر العام، وذلك أنهم هم المتبعون على الحقيقة بالأوامر والنواهي بسبب إيمانهم، فأمرهم بأكل الطيبات من الرزق وشكر لله على إنعامه باستعمالها بطاعته والتقوي بها على ما يوصل إليه، فأمرهم بما أمر به المرسلين في قوله يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، فشكروا بهذه الآية والعمل الصالح، وهنا لم يقل حلالا لأن المؤمن أباح الله له الطيبات من الرزق خالصة من التبعه، ولأن إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس له، وقالوا إن كنتم إياه تعبدون أي فاشكروه، فدل على أن من لم يشكر الله لم يعبده وحده، كما أن من شكره فقد عبده وأتى بما أمر به، ويدل أيضا على أن أكل الطيب سبب للعمل الصالح وقبوله، والأمر بشكر عقب النعم لأن الشكر يحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة، كما أن الكفر ينفر النعم المفقودة ويزيل النعم الموجودة. ولما ذكرت عليه بأحد الطيبات ذكر تحريم الخبائث، فقال إنما حرم عليكم ميتة ويمامات بغير تذكية شرعية، لأن الميتة خبيثة مضرة لرداءتها وفي نفسها ولأن الأغلب أن تكون عن مرض فتكون زيادة فيكون زيادته مرض. واستثنى الشارع من هذا العموم ميتة الجراد وسمك البحر فإنه حلال طيب. قال والدماء مسموحة كما قيد في الآية الأخرى، وما هو إلا لغير الله أيد بها لغير الله الذي يذبح للأصنام ولو كان من الحجارة من الأحجار والقبور ونحوها. وهذا المذكور غير حاصل للمحرمات وجيبيه لبيان أدناس القبائل المدنود عليه بمفهوم قوله طيبات في عموم المحرمات تستفاد من الآيات السابقة من قوله حلالا طيبا، كما تقدم وإنما حرم علينا هذه القبائل ونحوها لطفا بنا وتنزيها عن المضير. ومع هذا فمن قضاء يلجي إلى المحرم بجوع وعدم أو إكراه غير باغين غير طالب للمحرم مع قدرته على الحلال أو مع عدم جوعه، ولا عادن متجاوزين الحد في تناول ما هو بحلاوة اضطرارا. فمن اضطر وغير قادر على الحلال وأكل بقدر الضرورة فلا يزيد عليها فلا يدفع عليها أي جناح عليه، وإذا ارتفع الإثم رجع الأمر إلى ما كان عليه. والإنسان بهذه الحالة مأمور بالأكل بل منهي أن يلقي بيده إلى التهلكة وأن يقتل نفسه، فيجب إذن عليه الأكل ويأتم إن ترك الأكل حتى مات فيكون قاتلا لنفسه. وهذه الإباحة والتوسعة من رحمته تعالى بعباده، فلهذا ختم بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة، وقال إن الله غفور رحيم. ولما كان الحل مشروطا بهذين الشرطين قال ولما كان الحل مشروطا بهذين الشرطين وكان الإنسان بهذه الحالة ربما لا يستقصد تماما لإستقصائه في تحقيقها، أخبر تعالى أنه غفور فيغفر له ما أخطأ فيه في هذه الحالة خصوصا، وقد غلبته الضرورة وأذبت حواسه المشقة. ففي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة الضرورة تبيح المحظورات، فكل محظور اضطر له الإنسان فقد باح له الملك الرحمن، فله الحمد والشكر أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. قال الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصفرهم على النار، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. قال رحمه الله تعالى هذا وعيد شديد لمن كتم ما أنزل الله على رسوله من العلم الذي أخذ الله الميثاق على أهله أن يبينه للناس ولا يكتموه، فمن تعوض عنه بالحطام الدنيوي ونبذ أمر الله فأولئك ما يكونون في بطونهم إلا النار، لأن هذا الثمن الذي اكتسبوه إنما حصلهم بأقبح المكاسب وأعظم المحرمات، فكان جزاؤهم من جنس عملهم ولا يكلمهم الله يوم القيامة بل قد ساخط عليهم وعرض عنهم فهذا أعظم عليهم من عذاب النار، ولا يزكيهم إلا يطهر من الأخلاق الرذيلة وليس لهم عمل تصلح للمدح والرضا والجزاء عليها، وإنما لم يزكيهم لأنهم فعلوا أسماء بعد من تزكيته التي أعظم أسمى العمل بكتاب الله والاهتداء به والدعوة إليه، فهؤلاء نبذوا كتاب الله وعرضوا عنه واختاروا الضلالة على الهدى والعذاب على المغفرة، فهؤلاء لا يصلح لهم إلا النار فكيف يصبرون عليها وأن لهم الجلد عليها. ذلك المذكور جازاته بالعدل ومنعه أسباب الهداية ممن أبى واختار سواه، بأن الله نزل الكتاب بالحق ومن الحق مجازاة المحسن بإحسانه والمسيئ بإساءته وأيضا ففي قوله نزل الكتاب من حق ما يدل على أن الله أنزله لهداية خلقه وتبين الحق من الباطن والهدى من الضلال، فمن صرفه عن مقصده فهو حقيق بأن يجازى بأعظم العقوبة، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، أي وإن الذين اختلفوا في الكتاب فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، والذين حرفوا وصرفوا على أهوائهم ومراداتهم لفي شقاق أي محادة بعيد من الحق، لأنهم قد خالفوا الكتاب الذي جاء بالحق الموجب للاتفاق وعدم التناقض، فما رجا أمرهم وكثر شقاقهم وترتب على ذلك افتراقهم بخلاف أهل الكتاب الذين آمنوا به وحكموا بكل شيء، فإنهم اتفقوا وارتفقوا بالمحبة والاجتماع عليه. قال وقد تضمنت هذه الآيات الوعيدة للكاتمين لما أنزل الله المؤثرين عليه عرض الدنيا بالعذاب والسخط، وأن الله لا يطهرهم بالتوفيق ولا بالمغفرة، وذكر السبب في ذلك بإيثارهم من ضلالة على هدى، فترتب على ذلك اختيار العذاب على المغفرة، ثم توجع لهم بشدة صبرهم على النار لعملهم بالأسباب التي يعلمون أنها موصلة لها، وأن الكتاب مشتمل على الحق بالمجوب للاتفاق عليه وعدم الافتراق، وأن كل من خالفه فهو في غاية البعد عن الحق والمنازعة والمخاصمة. والله أعلم. هنا يعني في قراءة سابقة على شيخنا الشيخ علي الحدادي في قوله ثم توجع لهم بشدة صبرهم على النار، بيّن الشيخ حفظه الله أنه لا ينبغي أن يقال ثم توجع، وإنما يؤتى بما يوافق الآية ثم تعجب لهم بشدة صبرهم على النار. فلو تكتبوا هذه الملحوظة عندكم، ثم تعجب لهم بشدة صبرهم على النار، لأن التوجع لا يصح نسبته إلى الله، فلعل هذا سبق قلم يعني من الشيخ أراد أن يكتب ثم تعجب لهم، لأنها آية تعجب فما أصبرهم على النار، فكتب هذه الكلمة سبق قلم منه رحمه الله وعفى الله عنه وعنه. قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي رقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال رحمه الله تعالى يقول تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أي ليس هذا هو البر المقصود، ليس هذا هو البر أو هو البر المقصود من العباد، فيكون كثرة البحث فيه والجدال من العناء الذي ليس تحته إلا شقاق والخلاف، وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصراعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ونحو ذلك، ولكن البر من آمن بالله أي بأنه إله واحد موصوف بكل صفات كمال منزه عن كل نقص واليوم الآخر، وهو كل ما أخبر الله. قال وهو كل ما أخبر الله به في كتابه وأخبر به الرسول مما يكون بعد الموت، والملائكة الذين وصفهم الله لنا في كتابه ووصفهم رسوله صلى الله عليه وسلم، والكتاب أي جنس الكتب التي أنزل الله على رسله وأعظمها القرآن، فيؤمن بما تضمنه من الأخبار والأحكام، والنبيين عموما وخصوصا خاتمهم أفضل محمد صلى الله عليه وسلم، وآتى المال وهو كل ما يتمول الإنسان من مال قليلا كان أو كثيرا، أي أعطى المال على حبه أي حب المال بين بأن المال محبوب للنفس فلا يكاد يخرجه العبد، فمن أخرجه مع حبه إليه تقربا إلى الله تعالى كان هذا برانا لإيمان ومن التأمل على حبه أن يتصدق وهو صحيح شحيح يأمل غنى ويخشى الفقر، وكذلك إذا كانت الصدقة عن قلة كان أفضل لأنه في هذه الحالة يجب إمساكه لما يتوام من العدم أو من العدم والفقر وكذلك إخراج النفس من المال وما يحبه من ماله، كما قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فكل هؤلاء ممن أتى المال على حبه، ثم ذكر المنفق عليهم أولي النوهم وهم أولى الناس ببرك وإحسانك من الأقارب الذين تتوجع لمصابهم وتفرع بسرورهم الذين يتناصرون ويتعاقلون، فمن أحسن البر وأوفقه تعاهد الأقارب من إحسان المالي والقول على حسب قرب معادتهم، ومن اليتامى الذين لا كاسب لهم وليس لهم قوة يستغنون بها، وعدم رحمته تعالى بالعباد الدالة على أنه تعالى أرحم بهم من الوالد بولده، فالله قد أوصى العباد وفرض عليهم في أموالهم والإحسان إلى من فقد أباهم ليصيروا كمن لم يفقد والدي، ولأن الجزاء من جنس العمل، فمن رحم يتيما غيره رحم يتيما. قالوا والمساكين هم الذين أسكنتهم الحاجة وهذا لهم الفقر، فلهم حق على الأغنياء بما يدفع مسكنتهم أو يخفضها بما يقدرون عليه وبما يتسر، وبين السبيل وهو الضريب المنقطع به في غير بلده، فحتى الله عباده على إعطائه من المال ما يعينه على سفره لكونه مضنة الحاجة وكثرة المصارف، فعلى من أنعم الله عليه بوطنه ورعته وخوله من نعمته أن يرحم أخاه الغريب الذي هو بهذه الصفة على حسب استطاعته، ولو تزويده أو إعطائه آلة لسفره أو دفع ما ينوبه من المظالم وغيرها، والسائلين الذين تعرض لهم حاجة من الحوائج تولي سؤال كمن ابتلي بأرش جناية أو ضريبة عليه من ولاه الامر من ولاه الامور او يسال الناس او يسال الناس لتعمير المصانع العامه كالمساجد والمدارس والقناطر ونحو ذلك فهذا له الحق وان كان غنيا. وفي الرقاب قال فيدخل به العتق والاعانه عليه وبذل مال للمكاتب لينفي سيدا ليوفي سيدا وفداء الاوسار عند الكفار او عند الظلام. قال واقام الصلاه وهذا الزكاة. وقد تقدم مرارا ان الله تعالى يقرن او يقرن بين الصلاه والزكاه لكون ما افضل العبادات واكمل القربات عبادات قلبيه وبدنيه وماليه وبهما يزن الايمان ويعرف ما مع صاحبه من الايقان والموفون بعهدهم اذا عادوا والعدو والالتزام بالزام الله او الزام العبد لنفسه فدخل في ذلك حقوق الله كلها لكون الله الزم بها عباده والتزموا ودخلوا تحت عهدتها ووجب عليهم اداؤها وحقوق العباد التي اوجبها الله عليهم والحقوق التي التزم العبد كالايمان والنذور ونحو ذلك والصابرين في البأساء أي الفقير لأن الفقير يحتاج إلى الصبر من وجوه كثيرة لكل كونه يحصل له من الآلام القلبية والبدنية المستمرة ما لا يحصل لغيره فإن تنعم الأغنياء بما لا يقدر عليه تألم وإن جاع أو جاعت عياله تألم وإن أكل طعاما غير موافق لهواه تألم وإن عريا وكاد تعلم وإن نظر إلى ما بين يديه وما يتوهمه من المستقبل الذي يستعد له تعلم وإن أصابه البرد الذي لا يقدر على دفعه تعلم فكل هذه ونحوها مصائب يؤمر له بالصبر عليها ونحوها مصائب يؤمر بالصبر عليها والاحتساب ورجاء الثواب من الله عليها. والضر أي المرض عليه مرض على اختلاف أنواع من حمى وقروح ورياح ووجع عضو حتى الضرس والإصبع ونحو ذلك فإنه يحتاج إلى الصبر على ذلك لأن الناس تضعف والبدن يألم وذلك في غاية المشقة على النفوس خصوصا مع تطاول ذلك فإنه يمر بصبر احتسابا لثواب الله تعالى. وحين الماس أي وقت القتال للأعداء المأمور بقتالهم لأن الجلاد يشق غاية المشقة على الناس ويجزع الإنسان من القتل والجراح والأسف احتيج إلى الصبر في ذلك احتسابا ورجاء لثواب الله تعالى الذي من النصر والمعونة التي وعد الصابرين أولئك أي متصفون بما ذكر من العقائد الحسنة والأعمال التي آثار الإيمان بها وبرهانه ونوره والأخلاق التي هي جمال الإنسان وحقيقة الإنسانية فأولئك الذين صدقوا بإيمانهم لأن أعمالهم صدقت أي إيمانهم أولئك هم المتقون لأنهم تركوا المحظورة وفعلوا المأمورة لأن هذه الأمور مشتملة على كل خصال الخير تضمنا ولزوما لأن الوفاء بالعهد يدخل فيه الدين كله ولأن العبادات المنصوص عليها في هذه الآية أكبر العبادات ومن قام بها كان بما سوى أقوى فهؤلاء هم الأبرار الصادقون المتقون. وقد علم ما رتب الله على هذه الأمور الثلاثة من الثواب الدنيوي والأخروي مما لا يمكن تفصيله في هذا الموضع. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص من قتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعه بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال رحمه الله تعالى يمتن تعالى على عباد المؤمنين بأنه فرض عليهم القصاص في القتل أي المساواة فيه وأن يقتل القاتل على الصفة التي قتل عليها المقتول إقامة للعدل والقسط بين العباد وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين في دليل على أنه يجب عليهم كلهم حتى أولياء القاتل أو حتى أولياء القاتلين حتى القاتل بنفسه إعانة ولي المقتول إذا طلب القصص ويمكنه من القاتل وأنه لا يجوز له من يحول بين هذا الحد ويمنع الولي من القصص كما عليه عادة جاهلية ومن أشبه منه وإن محدثين. ثم بين تفصيل ذلك فقال الحر بالحر يدخل بمنطق ذكر بذكر والأنثى بالأنثى وذكر بالأنثى فيكون منطقها مقدما على مفهوم قوله الأنثى بالأنثى مع دلالة السنة على أن الذكر يقتل بالأنثى وخرج من عموم هذا الأبوان وإن علوا فلا يقتلان بالولد لورود السنة بذلك مع أن فيها قوله القصاص ما يدل على أنه ليس من العدل أن يقتل الوالد بولده ولأن ما في قلب الوالد من الشفقة والرحمة ما يمنعه من قتل ولده إلا بسبب اختلال في عقلية وأدية شديدة جدا من الولد له. وخرج من العموم أيضا الكافر بالسنة مع أن الآية في خطاب المؤمنين خاصة وأيضا فليس من العدل أن يقتل ولي الله بعدوه والعبد بالعبد ذكرا كان أنثى تساوت قيمهما أو لا أو اختلفت ودل بمفهومها على أن الحر لا يقتل بالعبد لكونه غير مساوي الأول. أخذ بمفهومها بعض أهل العلم فلم يجد قتل رجل من الرات وتقدم وجود ذلك. قال وفي هذه الآية دليل على أن الأصل وجوب القواعد في القتل والنزية بدل عنه. فلهذا قال فمنع بها له من أخيه شيء أي عفى ولي المقتول عن القاتل للدية أو عفى بعض أوليائه فإنه يسقط القصاص وتجب الدية وتكون الخيارة في القواعد واختيار الدية إلى الولي. فإذا عفى عنه وجب على الولي أي ولي المقتول أن يتبع القاتل بالمعروف أو أن يدفع القاتل بالمعروف من غير أن يشق عليه ولا يحمله أو ما لا يطيق، بل يحسن الاقتضاء وطلبه ولا يحرجه. وعلى القاتل أداء إليه بإحسان من غير مطل ولا نقص ولا إسهات فعلية قولية، فعل جزاء الإحسان إليه بالعفو إلا الإحسان بحسن القضاء. وهذا مأمور به في كل ما ثبت في ذمة من ناس الإنسان مأمور من له الحق بالاتباع بالمعروف ومن عليه الحق بالأداء بالإحسان. وفي قوله فمنع بياه من أخيه ترقيق وحث على العفو إلى الدية، وأحسن من ذلك العفو مجانا. الصوت واضح يا أخوة في الجوجل ميت؟ أو أنت يا شيخ أتتك مكالمة فاضغط على متان السماعة مرة ويتبين بعد ذلك، فالخلل لعله من عندك حفظك الله. قال رحمه الله تعالى وفي قول يقين دليل على أن القتل لا يكفر لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإيمان، فلم يخرج بالقتل منها ومن باب أولى أن سائر المعاصي التي يدون الكفر لا يكفر بها فاعلها وإنما ينقص بذلك إيمانه. وإذا عفى أولياء المقتل أو عفى بعضهم. طيب يا إخوان، كيف يعني وقفات الشيخ في مسألة تقرير العقيدة هنا في بيان العقيدة أهل السنة والجماعة في ماذا يا إخوان؟ ما أبو حذيفة؟ عدم تكفير القاتل يا شيخ. نعم، اللي هو قضية يدخل في مرتكب الكبيرة، موقف أهل السنة والجماعة مرتكب الكبيرة سواء كان قاتل أو غيره. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وفي قوله عقيد لنا أن القتل لا يكفر لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإيمان، فلم يخرج بالقتل منه من باب أولى أن سائر المعاصي التي يدون الكفر لا يكفر بها فاعلها وإنما ينقص بذلك إيمانه. قال وإذا عفى أولياء المقتول أو عفى بعضهم احتقن دم القاتل وصار معصوما منهم ومن غيرهم. ولهذا قال فمن اعتدى بعد ذلك أي بعد العفو فله عذاب أليم أي في الآخرة، وأما قتله وعدمه فيؤخذ بما تقدم لأنه قتل مكافئا له فيجب قتله بذلك. وأما من فسر العذاب الأليم بالقتل وأن الآية تدل على أنه يتعين قتله ولا يجوز العفو عنه، وبذلك قال بعض العلماء والصحيح الأول لأن جنايته لا تزيد على جناية غيره. ثم بين تعالى حكمته العفو. فائدة كذا عرضية شوي، أقول من المشاريع العلمية لطالب العلم إذا قرأ كتاب في التفسير اللي مؤلف يعني عنده إشكاليات في مسألة تقرير العقيدة، يقرأ على عقيدة الأشاعرة أو شيء من ذلك، فمن المناسب أن يكون بجانبك تفسير السعدي وتراجع ما قاله في هذا الآية، وتنقل كلام السعدي في هذا الموضع في هذا التفسير لبيان معتقد أهل السنة والجماعة. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى قال ثم بينت على حكمته العظيمة في مشروعية القصاص، فقال ولكم القصاص حياة أي تنحقن بذلك الدماء وتنقمع به الأشياء الأشقياء، لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل لا يكاد يصدر منه القتل، وإذا رؤي القتل مقتولا انزعر بذلك غيره وانزجر. فلو كانت عقوبة القتل غير القتل لم يحصل انكفاف الشر الذي يحصل بالقتل وهكذا سير حدود الشرعية فيها من النكاية والانزجار، ما يدل على حكمة الحكيم الغفار ونكر الحياة لإفادة التعظيم والتكثير. ولما كان هذا الحكم لا يعرف حقيقته إلا أهل العقول الكاملة ولا الباب الثقيلة خاصا بالخطاب دون غيرهم، وهذا يدل على أن الله تعالى يحب من عباده أن يعملوا أفكارهم وعقولهم في تدبر ما فيه أحكامه من الحكم والمصالح الدالة على تمامه وكمال حكمته وحمده وعدله ورحمته واسعة. وأن من كان بهذه المثابة فقد استحق المدح بأنه من ذوي الألباب الذين وجه إليهم الخطاب وناداهم ربنا أرضى بمكة، وكفى بذلك فضلا وشرفا لقوم يعقلون. وقولوا لعلكم تتقون، وذلك أن من عرف ربه وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم البديعة والآيات الرافعة أوجب له ذلك أن ينقاد لأمر الله ويعظم معاصيه فيتركها ويستحق بذلك أن يكون من المتقين. قال الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك غير الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنبا وإثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم أي فرض الله عليكم يا معشر المؤمنين إذا حضر أحدكم الموت وهي أسبابه كالمرض المشرف على الهلاك وحضور أسباب المالك وكان قد ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا فعليه أن يوصي لوالديه وأقرب الناس إليه بالمعروف على قدر حاله من غير صرف ولا اقتصار من غير صرف ولا اقتصار على الأبعد دون الأقرب بل يرتبهم على القرب والحاجة ولهذا أتى فيه بأفعل التفضيل وقوله حقا على المتقين دل على وجوب ذلك لأن الحق هو الثابت وقد جعله الله من موجبات التقوى واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآيات منسوخة بآيات الموارث وبعضهم يرى أنها في الوالدين والأقربين غير الوالدين مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك دليل وأحسن بهذا أن يقال إن هذه الوصية للوالدين والأقربين مجملة رد الله تعالى إلى العرف الجاري ثم إن الله تعالى قدر للوالدين الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين هذا المعروف في آيات الموارث بعد أن كان مجملا وبقي الحكم في من لم يرث من الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرهما ممن حجب بشخص وصف فإن الإنسان مأمور بالوصية لأولئي وهم حق الناس ببره وهذا القول تنتفق عليه الأمة ويحصل به الجمع بين القولين المتقدمين لأن كل من القائلين به من القائلين بهما كل منهم لاحظ من حظا واختلف المورد فبهذا الجمع يحصل الاتفاق والجمع بين الآيات فإنه مهما أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ الذي لم يدل عليه دليل صحيح ولما كان الموصي قد يمتنع من الوصية لما يتوهمه أن من بعده قد يبدل ما وصى به قال تعالى فمن بدل وإيصال المذكورين أو غيرهم بعدما سمعه أي بعدما عقله وعرض طرقه وتنفيذه فإنما إثم على الذين يبدلونه وإلا فالموصي وقع أجره على الله وإنما إثم على المبدل المغير إن الله سميع يسمع سائر الأصوات ومنه سمعه لما قالت الموصي ووصيته فينبغي له أن يراقب من يسمع ويراه ولا يجر في وصيته عليم بنيته وعليم بعمل الموصى إليه فإذا اجتهد الموصي وعلم الله من نيته ذلك كتابه ولو أخطأ وفيه تحذير للموصى إليه من التبديل فإن الله عليم به مطلع على ما فعله فليحذر من الله هذا حكم الوصية العادلة وأما الوصية التي فيها حيف وجنف وإثم فينبغي لمن حضر الموصي وقت الوصية بها أن ينصح بما هو الأحسن والأعدل وأن ينهى عن الجور والجنف وهو الميل بها عن خطأ من غير تعمد والإثم هو التعمد لذلك فإن لم يفعل ذلك فينبغي له أن يصع بين الموصى إليهم ويتوصل إلى العدل بينهم على وجه التراضي والمصالحة ووعظهم بتبرئة ذمة ميتهم فهذا قد فعل معروفا عظيما وليس عليه إثم كما على مبدل وصية جائزة ولهذا قال إن الله غفور أن يغفر جميع الزلات ويصفى عن التبعات لمن تاب إليه ومنه مغفرة لمن غض من نفسه وترك بعض حقه ليقين لأن من سمعه الله غفور لميتهم الجائر في وصيته إذا احتسبوا بمسامحة بعضهم وعظا لأجب رأة ذمته رحم بعباده حيث شرع لهم بكل أمر نبي يترحمون ويتعاطفون فدلت هذه الآية على الحث على الوصية وعلى بيان من هي له وعلى وعيد المبدل للوصية العادلة والترغيب في الإصرار في الوصية الجائرة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام من أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون دقيقة يا شيخ الله يحفظكم لحد ما يستعد أخونا الشيخ، أقول أيها الأحبة الكرام، من الأمور التي أيضا نحرص عليها في هذه الليالي وفي هذه الأيام المباركة، ويعني ملء الأوقات بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوة كتابه، وأيضا سماع ما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، خاصة في مثلا في أوقات السير في الطرقات وغيرها. كثير من الأوقات إخوان يعني نضطر أن ننتقل من مكان لآخر بالسيارات، فيأخذ علينا وقت طويل. هذا الوقت حقيقة ينبغي على طالب العلم والحريص على الفائدة أن يستثمره في مثلا سماع القرآن، مراجعة القرآن، يعني مثلا الأذكار، الأكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الاستغفار، أو يكون الإنسان مشروع علمي من خلال مثلا سماع كتاب علمي مقروء في يعني لله الحمد من خلال اليوتيوب ومواقع قدمت لطلبة العلم خدمات جليلة جدا، هي تصلح للمشغولين يعني مثل السائقين وغيرهم، وتصلح للمكفوفين وغيرهم ممن لا يستطيع قراءة الكتب، وأيضا يعني استفاد منها للجميع. والكتب المقروءة، من الكتب المقروءة في موقع في يعني في لو تبحث في الانترنت، ولعل ان شاء الله ننزله في القناه، قناه دبلوم التفسير، اللي هو التفسير التفاعلي. التفسير التفاعلي هو يعني موقع في الانترنت قرا مجموعه من كتب التفسير المختصره، مثل التفسير ميسر طبع مجمع الملك فهد، او المختصر في تفسير القران الكريم، وأيضا تفسير السعدي أيضا مقروء، وكذلك الجلالين ومن جزي الكلبي وغيرها من الكتب، كذلك السراج أيضا في كلمات أو غريب القرآن. فالمقصود أيها الأحبة، لو مثلا إنسان وضع له برنامج لو ينتهي في شهرين في ثلاثة في ستة أشهر، لا مانع في سماع تفسير كامل زي ما الآن نسمعه، يختار تفسير أي كتاب من كتب التفسير يستمع عليه، أو مثلا السراج في كلمات أو غريب القرآن أو أي كتاب من كتب هذا التفسير التفاعلي، فيبدأ به ويستعين بالله عز وجل مثلا في مشاويره وهو ذهب إلى الدوام، عائد من الدوام، ذهب إلى مشوار في زحام في الطريق أو كذا، مثلا يسمع في الجوال عن طريق السماعة في وهو يمشي متجه إلى مكان معين. المقصود أيها الأحبة، هذه الأوقات الثمينة التي تضيع علينا هباء منثورا، لو جمعت لحصل فيها خير كثير وانتفع بها واستفيد منها بأي مشروع علمي كما قلنا، ومن ضمن المشاريع هذا المشروع. أنا سأرسل إن شاء الله المجموعة يعني على في القناة إن شاء الله هذا الرابط اللي هو التفسير التفاعلي، وأمل من الجميع الاستفادة منه ونشره أيضا بين عامة الناس وعامة طلبة العلم. الله عز وجل يجرنا جميعا. أبو حذيفة مستعد؟ أي نعم مستعد، الله يحفظكم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى، يخبر تعالى بما من الله به علم. معليش أبو حذيفة، طبعا نبغى من الأخوة أيضا باب التعاون على الخير إن شاء الله يقيسوا قراءة بالأمس وقراءة اليوم، ويعطونا أيضا اقتراحات من خلال ما بقي في توزيع الليالي القادمة مثلا، وكيف نقدر يعني نزيد المقدار بحيث أن نختم إن شاء الله في هذه الليالي إن شاء الله. الله يعطيكم العافية جميعا. تفضل يا أبو حذيفة. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى، يخبر تعالى بما من الله به على عباده بأنه فرض عليهم الصيام كما فرض على الأمم السابقة، لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل زمن، وفي تنشيط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال والمسارعة إلى صالح الخصال، وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصيتم بها. ثم ذكر تعالى حكمتهم في مشروعية الصيام، فقال لعلكم تتقون، فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه، فمما اشتمل عليه من التقوى أن الصيام يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها التي تميل إليها نفسه متقربا بذلك إلى الله راجيا بتركها ثوابا، فهذا من التقوى، ومن أن الصيام ما يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه. ومن أن الصيام يضيق مجال الشيطان فإنه يجي من ابن آدم من الدم فبالصيام يضعف نفوذه وتقل من المعاصي. ومن أن الصائم في الغالب تكثر طاعته والطاعات من خصال التقوى. ومن أن الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين وهذا من خصال التقوى. ولما ذكر أنه فرض عليهم الصيام أقر أنه أيام معدودات أي قليلات في غاية السنة. ثم سأل تسهيلا آخر فقال فمن كان منكم مريضا على سفرهم فعدة من أيام أخر وذلك للمشقة في الغالبين خص الله لهما في الفطر. ولما كان لا بد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن أمرهما أن يقضيه في أيام أخرى إذا زال المرض وانقضى سفر وحصلت الراحة. وبقوله بعدة من أيام فيه دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضان كاملا وكان أو ناقصا وعلى أنه يجوز أن يقضي أيام قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة كالعكس. وقوله على الذين يطيقون ويطيقون الصيام فدية عن كل يوم يفطرون أو طعام مسكين. وفي هذا ابتداء فرض الصيام لما كانوا غير معتدين للصيام وكان فرضه حتما فيه مشقة عليهم درجهم الرب الحكيم بأحسن طريق وخير المطلق للصوم بين أن يصوم وأفضل وهو أفضل أو يطعم. ولهذا قال وأن تصوموا خير لكم ثم بعد ذلك جعل الصيام حسنا على المطيق وغير المطيق يفطر ويقضي في أيام أخر. وقيل وعلى الذين يطيقون أن يتكلفون ويشق عليهم قال مشقة غير محتملة كشيخ الكبير فدية عن كل يوم مسكين. وهذا هو الصحيح. قولوا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أي صوم المفروض عليكم وشهر رمضان الشهر العظيم الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم وهو القرآن الكريم المشتمل على هداية لمصالحكم الدينية والدنيوية وتبيين الحق بأوضح بيان والفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال والإسعادة والشقاوة. فعقيكم بشأن هذا فضل وهذا إحسان الله عليكم بأن يكون موسما للعباد مفروضا في الصيام. فلما قرر وبين فضيلته وحكمة الله تعالى في تخصيصه قال فمن شهد منكم الشرف ليصم. هذا في تعين الصيام على القادر الصائم الحاضر. ولما كان الناس كن التخيير بين الصيام والفداية خاصة أعاد رخصة للمريض والمسافر لئلا يتواثم أن رخصة أيضا منسوخة. فقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر أي يريد الله تعالى أن ييسر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير ويسهل أبلغ تسهيل. ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله. وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله سهله تسهيلا آخر إما بإسقاطه أو تخفيفه بأنواع التخفيفات. وهذه جملة لا يمكن تفصيلها لأن تفصيلها جميع الشرعيات ويدخل في هذا جميع الرخص والتخفيفات. قوله ولتكملوا العدة هذا والله أعلم لئلا يتوهم متوهم أن صيام رمضان يحصل المقصود منه ببعضه. دفع هذا الوهم بالأمر بتكميل عدته ويشكر الله تعالى عند إتمامه على توفيقه وتسهيله وتبيينه لعباده وبالتكبير عند انقضائه ويدخل بذلك التكبير عند رؤيته إلى شوال إلى فراغ خطة عيد. قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون. قال هذا جواب سؤال سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه فقالوا يا رسول الله يا قريب ربنا فلنجي أم بعيد فلنجي. فنزل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب لأنه تعالى الرقيب الشهيد المطلع على السر وأخفى يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور فهو قريب أيضا من داعيه بالإجابة. ولهذا قال أجيب دعوة الداعي إذا دعني والدعاء نوعان دعاء عبادة ودعاء مسألة. والقرب نوعان قرب بعلمه من كل خلقه وقرب من عبده وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق. فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء كأكل الحرام ونحوه فإن الله قد وعده بالإجابة وخصوصا إذا أتى بأسف إجابة الدعاء وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية والإيمان به الموجب للاستجابة. فلهذا قال فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أي يحصل لهم الرشد أو الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة ويزول عنهم الغي المنافر للإيمان والأعمال الصالحة. ولأن الإيمان بالله والاستجابة لأمره سبب لحصول العلم كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ثم قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام رمثوا إلى نسائكم أن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم بل أنا باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخطيلة الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون بالمساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله وياتي للناس لعلهم يتقون. قال رحمه الله تعالى كان في أول فرض الصيام يحرم على المسلمين الأكل والشرب والجماع في الليل بعد النوم فحصل ذات مشقة بعضهم فخفف الله تعالى عنهم ذلك وباح بناية للصيام كله الأكلة والأكلة والشربهم الجماعة سواء النام أو لم ينم لكونهم يقتنون أنفسهم بترك بعض ما أمروا وما أمروا به فتاب الله عليكم بأن وسع لكم أمرا كان لولا توسعته موجبا للإثم وعفى عنكم ما سلف من التخون فالآن بعد هذه الرخصة والسعة من الله باشرون وطأ باشرون وطأ وقبلة ولمسا وغير ذلك وامتقوا ما كتب الله لكم أي إنو في مباشراتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله تعالى والمقصود الأعظم من الوطء والمقصود الأعظم من الوطء وهو حصول ذريته وإعفاف فرده وفرد زوجته وهو حصول مقاصد النكاح ومما كتب الله لكم ليلة القدر الموافقة الموافقة لليالي صيام رمضان فلا ينبغي لكم أن تشتغلوا بهذه اللذة عنا وتضيعها فاللذة مدركة وليلة القدر إذا فاتت لم تدرك وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر هذا غاية للأكل والشرب والجماع وفي أنه إذا أكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر فلا بأس عليه وفي دليل على استحباب السحور للأمر وأنه يستحب تأخيره وأخذ من معنى رخصة لا يتسهلي على العباد وفي أيضا دليل على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جنوب من الجماع قبل أن يغتسل ويصح صيامه لأن لازم إباحة الجماع إلى طلوع الفجر أن يدركه الفجر وهو جنوب ولازم الحق حق ثم إذا طلع الفجر واتم الصيام الإمساك عن المفطرات إلى الليل وهو غروب الشمس ولما كان إباحة الوطن في ليالي الصيام ليست إباحة عامة لكل أحد بين المعتكي فلا يحل له ذلك استثناءه بقوله ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد أي وأنتم متصفون بذلك ودلت الآية على مشروعية الاعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى والانقطاع إليه وأن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد ويستفاد من تعريف المساجد أن المساجد المعروفة عندهم وهي التي تقام بها الصلوات الخمس وفيها أن الوطأ من مفسدات الاعتكاف تلك المذكورات وهو تحريم الأكل والشرب والجماع ونحوه من المفطرات في الصيام وتحريم الفطر على غير معذور وتحريم الوطئ على المعتكف ونحو ذلك من المحرمات حدود الله التي عدا لعباده ونام عنها فقال فلا تقربها أي أبلغ من قوله فلا تفعلها لأن القربان يشمل النهي عن فعل المحرم بنفسه ونهي عن وسائل الموصلة إليه والعبد مأمور بترك المحرمات والبعد منها غاية ما يمكنه وترك كل سبب يدعو إليها وأما الأوامر فيقول الله عز وجل فيها تلك حدود الله فلا تعتدوها بين عن مجاوزتها كذلك يبين الله لعباده الأحكام السابقه تم تبيين واوضع لهم اكمل وايضاح فيبين الله واياته للناس لعلهم يتقون بينهم فانهم اذا بان لهم الحق اتبعوا واذا تبين لهم الباطل اجتنبوا فان الانسان قد يفعل المحرم على وجه الجاني بانه محرم ولو علم تحريمه ولم يفعله فاذا بين الله للناس اياته لم يبق لهم عذر ولا حجه وكان ذلك سببا للتقوى قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكم لتأكلوا فريقا من أموال الناس في الإثم وأنتم تعلمون أي ولا تأخذوا أموالكم أي أموال غيركم أضافه إليهم لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويحترم ماله كما يحترم ماله ولأن أكله لمال غيره ويجرئ غيره على أكل ماله عند القدرة ولما كان أكلها نوعين نوعا بحق ونوعا بباطل وكان المحرم إنما هو أكلها بالباطل قيده تعالى بذلك ويدخل بذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة والخيانة في وديعة أو عارية أو نحو ذلك ويدخل فيه أيضا أخذ على وجه المعاوضة بمعاوضة محرمة كعقود الربا والقمار كلها فإن من أكل المال بالباطل لأنه ليس في مقابلة عوض مباح ويدخل بذلك أخذها بسبب غش في البيع والشراء والإجارة ونحوها ويدخل بذلك استعمال الأجراء وأكل أجرتهم وكذلك أخذهم أجرة على عمل لم يقوموا بواجبه ويدخل بذلك أخذ أجرة على العبادات والقربات التي لا تصح حتى يقصد بها وجه الله تعالى ويدخل بذلك أخذ من الزكوات والصدقات والأوقاف والوصاوة والوصايا لمن ليس له حق منها أو فوق حقه فكل هذا ونحو من أكل المال بالباطل فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه حتى ولو حصل به النزاع والارتفاع إلى حاكم الشرع وأدلى من يريد أكلها بالباطل بحجة غلبت حجة المحق وحكم له الحاكم ذلك فإن حكم الحاكم لا يبيح محرما ولا يحلل حراما إنما يحكم على نحو مما يسمع وإلا فحقا يقول أموري باقية وليس في حكم الحاكم للمبطل راحة ولا شبهة للسراحة فمن أدنى إلى الحاكم حجة باطلة وحكم له بذلك فإنه لا يحل له ويكون هاكنا لمال غيره بالباطل والإذ وهو عالم بذلك فيكون أبلغ في عقبته وأشد في نكاله وعلى هذا فالوكيل إذا علم أن موكله مبطل في دعوة ولم يحل له أن يخصم عن القائل كما قال تعالى ولا تكن للقائلين خصيما قال تعالى يسألونك عن الله التي قل يا مواقيت الناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون قال فقوله تعالى يسألونك عن الهلال التي جمع هلال ما فائدتها وحكمتها وعن ذاتها قل هي مواقيت للناس أي جعل الله تعالى بلطفه ورحمته على هذا التدبير يبدو الهلال ضعيفا في أول شهر ثم يتزايد إلى نصفه ثم يشرع في النقص إلى كماله وهكذا ليعرف الناس بذلك مواقيت عباداتهم من الصيام وأوقات الزكاة والكفارة وأوقات الحج ولما كان الحج يقع في أشهر معلومات ويستغرق أوقات كثيرة قال والحج، وكذلك تعرف بذلك أوقات الديون المؤجلة ومدة الإجارة ومدة العيدات والحمل وغير ذلك مما هو من حاجات الخلق، ما جعله تعالى حسابا يعرفه كل واحد من صغير وكبير وعالم وجاهل. فلو كان حسابه بالسنة الشمسية لم يعرفه إلا النادر من الناس، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، وهذا كما كان الأنصار وغير من العرب إذا أحرموا لم يدخلوا البيوت من أبوابها تعبدا بذلك وظنا أنه بر، فأقر تعالى أنه ليس من البر لأن الله تعالى لم يشرع لهم، وكل من تعبد بعبادة وكل من تعبد بعبادة لم يشرع الله ولا رسوله فهو متعبد بدعاة، وأمر من يأتوا البيوت من أبوابها لما فيه من السنة عليهم. الشيخ ملأ تفسيره بقواعد عامة في التفسير، ومنها هذه ابتداها بقوله كل، تعيدها يا شيخ؟ كله، وكل من تعبد بعبادة لم يشرع الله ولا رسوله فهو متعبد ببدعة، وأمره من يؤتوا البيوت من أبوابها لما فيه من السهولة عليهم التي هي قاعدة من قواعد الشرع. قال رحمه الله تعالى: ويستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمور أن يأتي الإنسان من الطريق السهل القريب الذي قد جعل له موصلا، الذي قد جعل له موصلا. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن ينظر في حالة المأمور ويستعمل معه الرفق والسياسة التي بها يحصل المقصود أو بعضه، والمتعلم والمعلم ينبغي أن يسلك أقرب طريق وأسهله يحصل به مقصوده. وهكذا كل من حاول أمرا من الأمور وأتاه من أبوابه وتبر عليه فلا بد أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود. واتقوا الله، هذا هو البر الذي أمر الله به، وهو لزوم تقوى، وهو لزوم تقوى على الدوام بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإنه سبب للفلاح الذي هو في الفوز بالمطلوب ونجاة من المرهوب. فمن لم يتق الله تعالى لم يكن له سبيل إلى الفلاح، ومن اتقى فاز بالفلاح والنجاح. قال الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقاتلوهم حيث ثقفتم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم الفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقاتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. قال: هذه الآيات تتضمن الأمر بالقتال في سبيل الله عز وجل، وهذا كان بعد الهجرة إلى المدينة لما قوي المسلمون للقتال أمرهم الله به بعدما كانوا مامورين بكف أيديهم. وفيه تخصيص القتال في سبيل الله حث على الإخلاص ونهي عن الاقتتال في الفتن بين المسلمين، الذين يقاتلونكم أي الذين هم مستعدون لقتالكم، ومكلفون الرجال غير الشيوخ الذين لا راية لهم ولا قتال. قال: والنهي عن الاعتداء يشمل أنواع الاعتداء كلها، من قتل من لا يقاتل من النساء والمجانين والأطفال والرهبان ونحوهم، والتمديد من قتل وقتل الحيوانات وقتل الأشياء ونحوها لغير مصلحة تعود للمسلمين. ومن الاعتداء مقاتلة من تقمن منهم الجزية إذا بدلوا، فإن ذلك لا يجوز. قال تعالى: وقاتلهم حيث ثقفتم. كثير من القوانين الدولية التي يتباهى بها الغرب ويعني يظهرون إنسانيتهم فيما يزعمون أصولها مأخوذة من الشريعة الإسلامية، مثل هذه نعم يصير قانون القوانين الدولية في القتال والحرب وغيرها. نعم أحسن الله عليكم. قال: فإذا قال قوله: وقتلهم حيث ثقفتم، هذا أمر بقتال بينما وجدوا في كل وقت وفي كل زمان، قتال مدافعة وقتال مهاجمة. ثم استثنى من هذا العموم قتالهم عند المسجد الحرام، وأنه لا يجوز إلا أن يبدأوا بالقتال بينهم يقتلون جزاء لهم عن اعتدائهم، وهذا مستمر في كل وقت حتى ينتهوا عن الكفر فيسلموا، فإن الله يتوب عليهم ولو حصل منهم ما حصل من الكفر بالله والشرك في المسجد الحرام وصد الرسول والمؤمنين عنه، وهذا من رحمته وكرمه بعباده. ولما كان القتال عند المسجد الحرام يتوهم أنه مفسدة في هذا البلد الحرام، أخبر تعالى أن المفسدة بالفتنة عنده بالشرك والصد عن دينه أشد من المفسدة القديمة. ليس عليكم أيها المسلمون حرج في قتالهم. ويستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورة، وهي أنه يرتكب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما. قال ثم ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيله، وأنه ليس المقصود به سفك المعلومة. شيخ حشى تفسيره بالقواعد، وأحيانا يذكر قاعدة في التفسير، وأحيانا يذكر قاعدة فقهية وهكذا، مثل قاعدة الأخرى. وشي أبو حذيفة؟ قال: ويستدل في هذه الآية على القاعدة. قاعدة. طيب هذا الآن فقط. قال: ويستدل في هذه الآية على القاعدة المشهورة، وهي أنه يرتكب أخف المفسدتين دفع أعلاهما. قواعد تفسير ولا قواعد فقهية؟ هذه فقهية. نعم قواعد فقهية، حسنت. قال ثم ذكر تعالى ما دي عندك التشويش وعندي يا شيخ. نعم. قال ثم ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيله وأنه ليس المقصود به سفك دماء الكفار وأخذ أموالهم، ولكن المقصود به أن يكون الدين لله تعالى، فيظهر دين الله تعالى على سائر الأديان ويدفع كل ما يعرضه من الشرك وغيره، وهو المراد بالفتنة. فإذا حصل هذا المقصود فلا قتل ولا قتال، فإن انتهوا عن قتالكم عند المسجد الحرام فلا عدوان إلا على الظالمين، أي فليس عليهم منكم اعتداء إلا من ظلم منهم، فإنه يستحق المعاقبة بقدر ظلمه. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم اعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. قال يقول تعالى شهر الحرم بشهر الحرم، يحتمل أن يكون المراد به ما وقع من صد المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الحديبية، يعني دخول المكة وقاضوهم على دخولها من قابل، وكان الصد والقضاء في شهر الحرم وود القعدة، فيكون هذا بيادة فيكون به تطيب لقلوب الصحابة بتمام نسكهم وكماله. ويحتمل أن يكون المعنى أنكم إن قاتلتموهم بشهر الحرم وقد قاتلوكم فيه وهم المعتدون، فليس عليكم بذلك حرج، وعلى هذا فيكون قوله والحرمات قصاص من باب عطف عام على الخاص، أي كل شيء يحترم من شهر حرام أو بلد حرام أو إحرام أو ما أعم من ذلك جميع ما أمر الشرع باحترامه، فمن تجرى عليها فإنه يقتص منه، فمن قتله في شهر الحرام قتله، ومن أتاك البلد الحرام أخذ منه الحد ولم يكن له حرمة وقيل منه الحد ولم يكن له حرمة قتل مكافئا لو قتل به، ومن جرحه أو قطع عضوا منه اقتص منه، ومن أخذ مال غيره محترم وقيل منه بدله، ولكن لصاحب الحق أن يأخذ من ماله بقدر حقه أم لا، خلاف بين العلماء. والراجح من ذلك أنه إن كان سبب الحق ظاهرا كالضيف إذا لم يقره غيره، والزوجة والقريب إذا امتنع من تجب عليه نفقة من الإنفاق عليه فإنه يجوز أخذه من ماله، وإن كان سبب قبيا كمن جحد دين غيره أو في وديعتنا وسرق منه ونحو ذلك، فإنه لا يجوز له أن يأخذ من ماله مقابلة له جمعا بين الأدلة. ولهذا قال تعالى توكيدا وتقية لما تقدم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. فقال هذا تفسير لصلة المقاصة، وأنها هي المماثلة بمقابلة معتدي، ولما كانت النفوس في الغالب لا تقف على عدها إذا رخص لها في المعاقبة لطلبها التشفي به، أمر تعالى بلزوم تقوى التي هي الوقوف عند حدوده وعدم تجاوزها، وأخبر تعالى أنه مع المتقين بالعون والنصر والتأييد والتوفيق، ومن كان الله معه حصل له السعادة الأبدية، ومن لم يلزم التقوى تخلى عنه وليه وخذله فوكله إلى نفسه فصار هلاك وأقرب إليه من حبل الوريد. قال الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا إن الله يحب المحسنين، يأمر تعالى عباده بالنفقة في سبيله، وهو إخراج الأموال في الطرق الموصلة إلى الله، وهو يأكل طرق الخير من صدقة على مسكين أو قريب أو إنفاق على من تجب مؤنته، وأعظم ذلك وأول ما دخل بذلك الإنفاق بالجهاد في سبيل الله، فإن نفقة فيه جهاد بالمال وفرض كالجهاد بالبدن، وفيها من المصالح العظيمة الإعانة الإعانة على تقوية المسلمين وعلى توهية شرك والي وعلى إقامة دين الله وإعزازه، فالجهاد في سبيل الله عز وجل لا يقوم إلا على ساق النفقة، والنفقة له كروح لا يمكن وجوده في دنيا، وبترك الإنفاق في سبيل الله عز وجل يطال للجهاد وتسليط للأعداء وشدة تكالبهم فيكون قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كالتعليل لذلك. قال والإلقاء باليدين التهلكة يرجع إلى أمرين، ترك ما أمر به العبد إذا كان تركه موجبا مقالبا لهلاك بدني أو الروح، وفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح، فلا يدخل تحت ذلك أمر كثيرة، فمن ذلك ترك الجهاد في سبيل الله عز وجل ونفقته فيه موجب لتسلط الأعداء، ومن ذلك تغرير الإنسان بنفسه في مقاتلة أو سفر مخوف أو محل مسباعة أو حيات، أو يصعد شجرا أو بنيانا خطرا أو يدخل تحت شيء فيه خطر نحو ذلك، فهذا ونحوه ممن ألقى بيده إلى التلف، ومن ذلك الإقامة على معاصي الله واليأس من التوبة، ومنها تركها ما أمر الله به من الفرائض التي تركها على كل روح والدين. ولما كانت شيخنا أحسن الله إليك هنا قال أو يدخل تحت شيء فيه خطر ونحو ذلك، هل يدخل في هذا الذين الآن يفعلون يصورون أنفسهم يعني في المغامرات وأمور التفحيط والأمور التي يعني فيها مظنة الهلاك من أجل أنه يطور نفسه ويشهر نفسه في وسائل التواصل، هل يدخل؟ لا شك في ذلك، نعم، وقد وجدت حوادث كثيرة لوفيات بما يسمى بالسيلفي مثلا، يصورون أنفسهم في مكان يعني خطير جدا وقد يموت بسببه. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ولما كانت النفقة في سبيل الله نوع من أنواع الإحسان أمر بالإحسان عموما، فقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهذا يشمل جميع أنواع الإحسان لأنه لم يقيد بشيء دون شيء، فيدخل فيه الإحسان بالمال كما تقدم، ويدخل فيه الإحسان بالجاه بالشفاعة ونحو ذلك، ويدخل بذلك الإحسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم النافع، ويدخل بذلك قضاء حوائج الناس من تبرير كرباتهم وإزالة شداتهم وعيادة مرضاتهم وعيادة مرضاهم وتشييع جنائز وإرشاد ضالهم وإعانة من يعمل عملا، والعمل على لمن لا يحسن العمل، ونحو ذلك مما هو من الإحسان الذي أمر الله به. ويدخل في الإحسان أيضا الإحسان في عبادة الله عز وجل، في عبادة الله تعالى، وهو كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمن اتصل بهذه الصفة كان من الذين قال الله بهم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وكان الله معه يسدده ويرشده ويعينه على كل أموره. ولما بلغت على من ذكر أحكام الصيام من منهجية الشيخ رحمه الله في هذا التفسير أنه لا يتطرق كثيرا لأسباب النزول، لا يتطرق كثيرا لأسباب النزول. وتعلمون الآية السابقة كان لها سبب نزول معروف في كتب التفسير. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. قال: ولما فرغ تعالى من ذكر أحكام الصيام والجهاد ذكر أحكام الحج، فقال: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصيتم فما استيسر من الهدي، ولا تعلقوا رؤوسكم حتى يبالغ الهدي محلا، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن له حظ للمسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. قال: يستدل بقوله: وأتموا الحج والعمرة لله على أمور: أحدها وجوب الحج والعمرة وفرضيتهما، الثاني وجوب إتمام ما بأركان مواجباتهما التي قد دل عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله: خذوا عن مناسككم، الثالث أن فيه حجة لمن قالوا بوجوب العمرة، الرابع أن الحج والعمرة يجب إتمامها بالشرع فيهما ولو كان نفلا، الخامس الأمر بإتقان ما وإحسان ما، وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم لهما، السادس به الأمر بإخلاص ما لله تعالى، السابع أنه لا يخرج المحرم بهما بشيء من الأشياء حتى يكملهما إلا بما استثنى الله عز وجل وهو الحصر. فلهذا قال: فإن أحصنتم أي منعتم من الوصول إلى البيت لتكميلهما بمرض أو ضلالة أو عدو ونحو ذلك من أنواع الحصر الذي هو المنع، فما استيسر من الهدي أن تذبحوا ما استيسر من الهدي، وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة أو شاة يذبحها المحصر ويحلق ويحل من إحرامه بسبب الحصر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما صدهم المشرك على الحديبية، فإن لم يجد الهدي فليصم بدله عشرة أيام كما في المتمتع ثم يحل. ثم قال تعالى: ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وهذا من محظورات الإحرام إزالة الشعر بحلق أو غيره، لأن المعنى واحد من الرأس أو من البدن، لأن المقصود من ذلك حصول الشعر والمنع من الترفه بإزالته، وهو موجود في بقية الشعر. وقاس كثير من العلماء على إزالة الشعر تقليم الأظفار بجامع الترفه، ويستمر المنع مما ذكر حتى يبلغ الهدي محله، وهو يوم النحر، والأفضل أن يكون العق بعد النحر كما تدل عليه الآية. ويستدل بهذه الآية على أن المتمتع إذا ساق الهدي لم يتحلل من عمرته قبل النحر، وفإذا طاف وسعى للعمرة أحرم من الحج ولم يكن له إحلال بسبب السابق الهدي، وإنما منع تبارك وتعالى من ذلك لما فيه من الذل من أول الخضوع لله والانكسار له والتواضع الذي هو عين مصلحة العبد، وليس عليه بذلك من ضرر، فإذا حصل الضرر بأن كان به أذى مما فضاض ينتفع بحلق راسه، من مرض ينتفع بحلق راسه له وقروح قمل ونحو ذلك أو قمل ونحو ذلك، فإنه يحل له أن يحلق رأسه، ولكن يكون عليه فدية من صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو نسك ما يجزي في أضحية، فهو مخير، والنسك أفضل من الصدقة والصيام. ومثل هذا كل ما كان في معنى ذلك من تقليم الأظفار أو تغطية رأسه أو لبس المخيط والطيب، فإنه يجوز عند الضرورة مع وجوب الفدية المذكورة، لأن القصد من الجميع إزالة ما به يترفع ثم قال تعالى: فإذا أمنتم أي بأن قدرتم على البيع على البيت من غير مانع عدو وغيره، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج بأن تواصل بها إليه وأن تابع بالتمتع بعد الفرق منها، فمن استر من هديه فعليه ما تيسر من هديه، وهو ما يجزي في أضحية، وهذا دم نسوك مقابلة لحصول النسوك له في سفرة واحدة، ولإنعام الله عز وجل عليه بحصول الانتفاع بالمتعة بعد فراغ العمرة وقبل الشروع في الحج. ومثل القران لحصول النسوك له، ويدل مفهوم الآية على أن المفرد للحج ليس عليه يد، ودلتي الآية على جواز بل فضيلة متعته على جواز فعلها في أشهر الحج، فمن لم يجد أي الهدي أو ثمنه فصيام ثلاثة أيام في العهد أول جو أو قال فصيام ثلاثة أيام في العهد أول جوازية من حين الإحرام بالعمرة وآخرها ثلاثة أيام بعد النحر أيام رمي الجمل والمبيت بمنى، ولكن الأفضل من أن يصوم السبع والثامن والتاسع وسبعة إذا رجعتم أي فرغتم من عمل الحج فيجوز فعلها في مكة وفي الطريق وعند وصول إلى علي. ذلك المذكور من وجوب الهدي على متمتع من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام بأن كان عنه مسافة قصر فأكثر أو مسافة قصر فأكثر أو بعيدا عنه عرفا، فهذا الذي يجب عليه الهدي لحصول النسك يعني له في سفر واحد. وأما من كان أهله من حاضر المسجد الحرام فليس عليه هدي لعدم الموجب لذلك. واتقوا الله في جميع أموركم من امتثال أوامره واجتناب نواهيه، ومن ذلك امتثالكم لهذه المأمورات واجتناب هذه المحظورات المذكورة في هذه الآية، واعلموا أن الله شديد العقاب أي لمن عصى وهذا هو الموجب للتقوى. فإن من خاف عقاب الله إن كف عما يجب العقاب، كما أن من رجا ثواب الله عمل لما يصل إلى التواب، وأما من لم يخف العقاب ولم يرجو الثواب اقتحم المحارم واتجر على ترك الواجبات. قال الله تعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خيره يعلمه الله، وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. قال يخبر تعالى أن الحج واقع في أشهر معلومات عند المخاطبين مشهورات بحيث لا تحتاج إلى تخصيص كما احتاج الصيام إلى تعيين شهري، وكما بين تعالى أوقات الصلوات الخمس. وأما الحج فقد كان من ملة إبراهيم التي لم تزل مستمرة في ذريته معروفة بينهم، والمراد من أشهر المعلومات عند الجمهور شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فهي التي يقع فيها الإحرام بالحج غالبا. فمن فرض بأن الحج يحرم به لأن الشرع فيه يصير فرضا ولو كان نفلا، واستدل بهذه الآية الشافعي ومن تبعه على أنه لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره. قلت لو قيل إن فيها دلالة لقول الجمهور بصحة الإحرام بالحج قبل أشهر لكان قريبا، فإن قوله فمن فرض بأن الحج دليل على أن الفرض قد يقع في الأشهر المذكورة وقد لا يقع فيها وإلا لم يقيده، وقوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج أي يجب أن تعظم الإحرام بالحج وخصوصا الواقع في أشهره، وتصنوا عن كل ما يفسد وينقصه من الرفث وهو الجماع ومقدماته الفعل وهو الجماع ومقدماته الفعلية والقولية خصوصا عند النساء بحضرتهن، والفسوق وهو جميع المعاصي ومنها محظورات الإحرام، والجدال وهو الممارة والمنازعة والمخاصمة لكونها تثير الشر وتوقع العداوة، والمقصود من الحج الذل والانكسار والتقرب والانكسار لله والتقرب إليه بما أمكن من القربات والتنزه عن مقاربة السيئات، فإنه بذلك يكون مبرورا، والمبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهذه الأشياء وإن كانت ممنوعة في كل مكان وزمان فإنه يتغلظ المنع عنها في الحج، واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله إلا الله بترك المعاصي حتى يفعل الأوامر. ولهذا قال تعالى وما تفعلوا من خيره يعلم الله، أتى بمن لتنصيص العموم، فكل خير وقربة وعبادة داخل في ذلك، أي فإن الله به عليم، وهذا يتضمن غاية الحث على أفعال الخير خصوصا في تلك البقاع الشريفة والحرمات المنيفة، فإنه ينبغي تدارك ما أمكن تداركه فيها من صلاة وصيام وصدقة وطواف وإحسان قولي وفعلي. ثم أمر تعالى بالتزود لهذا السبيل المبارك، فإن التزود فيه الاستغناء عن المخلوقين والكف عن أموالهم سؤالا واستشرافا، وفي الإكثار منه نفع وإعانة للمسافرين وزيادة قربة لرب العالمين. وهذا الزاد الذي المراد منه إقامة البنية بلغة ومتاع، وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه في دنيا وأخرى وهو زاد التقوى الذي هو زاد إلى دار القرار، وهو الموصل لأكمل لذة وأجل نعيم دائما أبدا، ومن ترك هذا الزاد فهو المنقطع به الذي هو عرض لكل شر وممنوع من الوصول إلى دار المتقين، فهذا مدح للتقوى. ثم أمر بها أولي الألباب وقال واتقوني يا أولي الألباب أي أهل العقول الرزينة، اتقوا ربكم الذي تقوى وأعظم ما تمر به العقول وتركها دليل على الجهل وفساد الرأي. قال الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبلين من الضالين. ثم أفضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. قال رحمه الله تعالى لما أمر تعالى بالتقوى أخبر تعالى أن ابتغاء فضل الله بالتكسب بمواسم العدي وغيره ليس فيه حرج إذا لم يشغل عما يحب أو عما يجب إذا كان مقصوده هو الحج، وكان الكسب حلالا منسوبا إلى فضل الله، إلى منسوبا إلى حذق العبد والوقوف مع السواء والوقوف مع السبب ونسان المسبب، فإن هذا هو الحرج بعينه أو الحرج بعينه. وفي قوله فإذا أفضتم من عرفة فاذكروا الله عند نشأة الحرام دلالة على أمور، أحد الوقوف بعرفة وأنه كان معروفا أنه ركن من أركان الحج، فالإفاضة من عرفة لا تكون إلا بعد الوقوف. الثاني الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام والمزدلفة، وذلك أيضا معروف يكون ليلة النحر بعيدا بها، وبعد صلاة الفجر يقف بالمزدلفة داعيا حتى يسفر جدا ويدخل في ذكر الله عنده وإيقاع الفرائض والنوافل فيه. الثالث أن الوقوف بمزدلفة متأخر عن الوقوف بعرفة كما تدل عليه الفاء والترتيب. الرابع والخامس أن عرفة ومزدلفة كلاهما من مشاعر الحج المقصود فعلها وإطارها. السادس أن مزدلفة في الحرم كما قيده بالحرام. السابع أن عرفة في الحل كما هو مفهوم التقييد بمزدلفة. واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبلنا من الضالين، أي اذكروا الله تعالى كما من عليكم بالهداية بعد الضلال وكما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فهذه من أكثر النعم التي يجب شكرها ومقابلتها بذكر المنعم بالقلب واللسان. ثم فضوا من حيث وفض الناس، أي ثم فضوا من مزدلفة من حيث وفض الناس من لدن إبراهيم عليه السلام إلى الآن. والمقصود من هذه الإفاضة كان معروفا عندهم، وهو رمي الجمال ودفع الأداء والطواف والسعي والمبيت بمينا والآلية التشريق وتكمين باقي مناسك. ولما كانت هذه الإضافة يقصد بها من ما ذكر من المذكورات آخر المناسك، وأمر تعالى عند فراغ منها باستغفاره والإكثار من ذكره، فالاستغفار للخلل الواقع من العبد في أدائه عبادته وتقصيره فيها، وذكر الله شكر الله على إنعامه عليه بالتوفيق لهذه العبادة العظيمة والمنة الجسيمة. وهكذا ينبغي للعبد كلما فرغ من عبادة أن يستغفر الله عز وجل عن التقصير ويشكره على التوفيق، لا كمن يرى أنه قد أكمل العبادة ومن بها على ربه وجعلته محلا ومنزلة رفيعة، أو جعلت له محلا ومنزلة رفيعة. فهذا حقيق بالمقت ورد العمل، كما أن الأول حقيق بالقبول والتوفيق لأعمال أخر. قال ثم قال تعالى عن أحوال الخلق، وأن الجميع يسألونه مطالبهم ويستدفعونه ما يضرهم، لكن مقاصدهم تختلف، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا يسأله من مطالب الدنيا ما هو من شهواته وليس له في الآخرة من نصيب لرغبته عنها وقصر همته على الدنيا، ومنهم من يدعو الله عز وجل لمصلحة الدارين ويفتقر إليه في مهمات دينه ودنيا. وكل من هؤلاء لهم نصيب من كسب معاملهم، وسيجازيهم تعالى على حسب أعمالهم وهماتهم ونياتهم جزاء دائرا بين العدل والفضل ليحمد عليه أكمل حمد وأتمه. قال وفي هذه الآية دليل على أن الله يجيب دعوة كل داعي مسلما كان أو كافرا أو فاسقا، ولكن ليست إجابته دعاء من دعاه دليلا على محبته له وقربه منه إلا في مطالب الآخرة ومهمات الدين والحسنات المطلوبة في الدنيا، يدخل فيها كل ما يحسن وقعه عند العبد من رزق هني واسع واسع حلال وزوجة صالحة وولد تقرب العين وراعة وعلم نافع وعمل صالح، ونوع ذلك من المطالب المحبوبة والمباحة. وحسنة الآخرة هي السلامة من العقوبات في القبر والموقف والنار، وحصول رضا الله والفوز بالنعيم المقيم والقرب من رب الرحيم. وصار على الدعاء أجمع دعاء وأكمله وأولاه بالإيثار، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء به والحسن عليه. قال رحمه الله، قال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فما تعجل في يومين فلا إثم عليه وما تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. يأمر تعالى بذكره في الأيام المعدودات وهي أيام التشريق الثلاثة بعد العيد لمنزيته وشرفها وكون بقية الناس تفعل بها ولكون الناس ضيافا لله عز وجل فيها، ولهذا حرم صيامها، فلذكر بها مزية ليست غيرها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل مشروب وذكر لله وذكر الله، ويدخل بذكر الله فيها ذكره عند الرمي والجمال وعند الذبح وذكر المقيد عقب الفرائض. بل قال بعض العلماء إنه يستحب بها التكبير مطلق تناجي وليس ببعيد، فمن تعجل في يومين أي خرج من منى ونفر منها قبل غروب شمس يوم اليوم الثاني فلا إثم عليه، ومن تغرى بها بات بها ليلة الثالث ورمى منها غد فلا إثم عليه. وهذا تخفيف من الله تعالى على عباده في إباحة كلا الأمرين، ولكن من المعلوم أنه إذا أبيح كلا الأمرين فالتأخر أفضل لأنه أكثر عبادة. ولما كان نفي الحرج قد يفهم منه نفي الحرج في ذلك المذكور وفي غيره، والحاصل أن الحرج منفي عن المتقدم والمتأخر، قيده بقوله لمن اتقى اتقى الله في جميع أموره وأحوال حجه، فمن اتقى الله في كل شيء حصل له نفي الحرج في كل شيء، ومن اتقى في شيء دون شيء كان جزاء من جنس العمل. واتقوا الله بامتثاله وامره واجتناب معاصيه، واعلموا انكم اليه تحشرون فمجازيكم باعمالكم، ومن اتقى وجد جزاء التقوى عنده، ومن لم يتق عاقبه وجد عقوبه. فالعلم بالجزاء من اعظم الدواء لتقوى الله، فلهذا حث تعالى على العلم بذلك. قال الله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة من إثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. قال رحمه الله: لما أمر تعالى بالإكثار من ذكره وخصوصا في الأوقات الفاضلة الذي واقر المصرعة ونبر، أقر تعالى بحال من يتكلم بلسانه ويخالف فعله قوله، فالكلام إما أن يرفع الإنسان أو يخفضه. فقال: من الناس من يعجبك غلو في الحياة الدنيا، أي إذا تكلم راق كلامه السامعة، وإذا نطق ظننت ويتكلم بكلام نافع ويؤكد ما يقول بأنه يشهد الله على ما في قلبه، أن يخبر بها أن الله يعلم أن ما في قلبه، أن الله يعلم أن ما في قلبه موافق لما نطق به، وهو كاذب بذلك لأنه يخالف قوله فعله. فلو كان صادقا لتوافق القول والفعل كعن المؤمن غير منافق. ولهذا قال: وهو لد خصام، إذا خصمت وجدت فيه من اللجاج والصعوبة والتعصب وما يترتب على ذلك ما هو من قمع قادح الصفات، ليس كأخلاق المؤمنين الذين جعلوا سهولة مركبهم والقيادة الحق وظيفتهم والسماعة سريتهم. وإذا تولى قال هذا الذي يعجبه، قال: وإذا تولى هذا الذي يعجبك قوله، إذا حضر عندك سعى في الأرض ليفسد فيها يهتد على أعمال المعاصي التي يسد في الأرض فيهلك، قال فيهلك بسبب ذلك الحظ والنسل، فالزروع والثمار والماشي والماشي تتلبها تنقص وتقل ورقتها بسبب العمل في المعاصي، والله لا يحب الفساد. فإذا كان لا يحب الفساد فهو يبغض العبد المفسد في الأرض غاية البغض، وإن قال بلسانه قولا حسنا. ففي هذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من الأشخاص ليس دليل على صدق ولا كذب ولا بر ولا فجور حتى يوجد العمل المصدق لها، المصدق لا المزكي لا، وأنه ينبغي اختبار أحوال الشهود والمحق، اختبار أحوال الشهود والمحق والمبطل من الناس ببر أعمالهم والنظر لقرائن أحوالهم، وأنه لا يقتر بتمويهم وتزكيتهم أنفسهم. ثم ذكر أن هذا المفسد في الأرض بمعاصي الله إذا أمر بتقوى الله يتكبر، إذا أمر بتقوى الله يتكبر وأنف وأنف، وأخذت عزته بالإثم فيجمع بين العمل وبالمعاصي والتكبر على الناصحين، فحسبه جهنم التي هي دار العاصين والمتكبرون، وبئس المهاد، ولبئس المهاد أي المستقر والمسكن، عذاب دائم. قال أي المستقر والمسكن، عذاب دائم وهم لا ينقطع، ويأس مستمر لا يخفف عنه من عذاب، ولا يرجون الثواب جزاء لجنايتهم ومقابلة نعمهم، فعياذا بالله من أحوالهم. قال الله تعالى: ومن الأمثلة على هذا الصنف هم يعني هو الإعلام الفاسد الذي ينشر الشر بين المسلمين ويفسدهم باسم الإصلاح والتثقيف وإلى آخره. نعم. قال رحمه الله: قال الله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قال: هؤلاء هم الموفقون الذين باعوا انفسهم وارخصوها وبذلوا الطلب لمرضات الله عز وجل ورجاء لثوابه، فهم بذلوا الثمن للملي الوفي الرؤوف بالعباد الذي من رافته ورحمته ان وفقهم لذلك، وقد وعد الوفاء بذلك. فقال: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، الى اخر الايه. قال: وفي هذه الايه أخبر أنه اشتروا أنفسهم وبدلوا وأخبر برافته موجبة لتحصل ما طلبوا وبدل ما به راغبوا، فلا تسأل بعد هذا عما يحصل لهم من الكريم وما ينالهم من الفوز والتكريم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. قال رحمه الله تعالى: هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين أن يدخلوا في السلم كافة، أي في جميع شرائع الدين، ولا يتركوا منها شيئا، وأن لا يكون ممن اتخذ إلها هوى، وإن وافق الأمر المشروع هواه فعله، وإن خلوه تركه، بل الواجب إن وافق الأمر المشروع هواه فعله، وإن خلوه تركه، بل الواجب أن يكون الهوى تبعا للدين، وأن يفعل كل ما يقدر عليه من أفعال الخير، وما يعجز أو يعجز عنه يلتزمه وينوي فيدرك بنيته. ولما كان دخول في السلم كافة لا يمكن ولا يتصور إلا بمخالفة طرق الشيطان، قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان في العمل بمعاصي الله إنه لكم عدو مبين، والعدو المبين لا يمر إلا بسوء الفحشاء وما به ضرر عليكم. ولما كان العبد لابد أن يقع منه خلل وزلل، قال تعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، أي على علم ويقين، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. قالوا: فيه من الوعيد الشديد وتخويف ما يوجب ترك الزلل، فإن العزيز المقام الحكيم إذا عصاه العاصي قهره بقوته وعذبه بمقتضى حكمته، فإن من حكمته تعذيب العصاة والجناة. قال الله تعالى لينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمم والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وهذا فيه من الوعيد الوعيد الشديد والتهديد ما تنخلع له القلوب. يقول تعالى لينتظروا الساعون في المسجد من الظل متبعون خطوات الشيطان البائن بدون الأمر الله إلا يوم الجزاء بالأعمال الذي قد حشي من الأهوال والشدائد والفضاع ما يقلقل قلوب الظالمين ويحق به الجزاء السيء على المفسدين. وذلك أن الله تعالى يطوي السماوات والأرض وتنتثر الكواكب وتكور الشمس والقمر وتنزل الملائكة الكرام وتحيط بالغلائق وينزل الباري تبارك وتعالى في ظلل من الغمام ليفصل بين عباده بقضاء العدل فتوضع الموازين وتنشر الدواوين وتبيض وجوهها للسعادة وتسود وجوهها للشقاوة ويتميز أهل الخير من أهل الشر ويكوى كل يجاز بعمله. فهنالك يعض الظالم على يديه ذلك حقيقة ما هو عليه وهذه الآية وما أشبه دليل لمذهبي أهل السنة والجماعة المثبتين للصفات الاختيارية كالاستواء والنزول والمجيء ونحو ذلك من الصفات التي أخبر بها تعالى عن نفسه أو أخبر بها عن رسوله صلى الله عليه وسلم فيثبتون على وجه يليق بجلال الله عز وجل وعظمته من غير تشبيه ولا تحريف خلافا للمعطلة على اختلاف أنواع من الجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم ممن ينفي هذه الصفات ويتأول لأجل الآية بتأويلات ما أنزل الله عليه من سلطان بل حقيقة والقدح ببيان الله وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم والزعم بأن كلامهم هو الذي تحصل به الهداية بهذا الباب. فهؤلاء ليس معهم دليل نقلي بل ولا دليل عقلي. أما نقلي فقد اعترف وأن النصوص الواردة من كتاب والسنة ظاهرها بل صريحة دال على مذهبي أهل السنة والجماعة وأنها تحتاج لدلالتي على مذهبهم الباطل أن تخرج عن ظاهرها ويزاد فيها وينقص. وهذا كما ترى لا يرتضي من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وأما العقل فليس من العقل ما يدل على نفي هذه الصفات بل العقل دل على أن الفاعل أكمل من الذي لا يقدر على الفعل وأن فعله تعالى المتعلق بنفسه والمتعلق بخلقه وكمال. فإن زعموا أن إثباتها يدل على التشبيه بخلقه قيل لهم الكلام على الصفات يدفع الكلام على الذات. فكما أن لله ذات لا تشبهها الذوات بل لله صفات لا تشبهها الصفات فصفاته تبع لله. الآن هذا الكلام اللي يقراه أخونا الشيخ محمد من كلام الشيخ سعيد رحمه الله هو عبارة عن شهد من رحيق الذي أخذه من كلام الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. فأخرج لنا هذا الشهد المصفى الواضح البين بأسلوب يعني مبسط سهل الفهم من كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في باب المعتقد فيما يتعلق بالأسماء والصفات وفي إثبات أسماء صفات الله سبحانه وتعالى وفي الرد على المبتدعة الذين يعني ينفون صفات الله عز وجل. نعم أحسن الله. قال فلله صفات لا تشبه الصفات وصفاته تبع لذاته وصفات خلقه تبع لذواتهم فليس في إثباتها ما يقتضي التشبيه بوجه. ويقال ويظل من أثبت بعض الصفات ونفى بعضها أو أثبت الأسماء دون الصفات إما أن تثبت الجميع كما أثبته الله عن نفسه وأثبته رسوله وإما أن تنفي الجميع وتكون منكرا لرب العالمين. وأما إثباتك بعض ذلك وينفيك لبعضه فهذا تناقض ففرق بين ما أثبته وبين ما نفيته ولن تجد إلى الفرق سبيلا. فإن قلت ما أثبته لا يقتضي تشبيها قال لك أهل السنة والإثبات لما نفيته لا يقتضي تشبيها. فإن قلت لا أعقل من الذي نفيته إلا التشبيه قال لك النفاة ونحن لا نعقل من الذي أثبته إلا التشبيه. فما أجبت به النفاة أجابك به أهل السنة لما نفيته. والحاصل أن من نفى شيئا وأثبت شيئا مما دل كتابه والسنة على إثباته فهو متناقض لا يثبت له دليل شرعي ولا عقلي بل قد خالف المعقول والمنقول. قال الله تعالى سل بني إسرائيل كما أتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. يقول تعالى سل بني إسرائيل كما أتيناهم من آية بينة تدل على الحق وعلى صدق الرسل فتيقنوها وعرفوها فلم يقوموا بشكر هذه النعمة التي تقتضي القيام بها فالكبروا بها وبدلوا نعمة الله كفرا. فلهذا استحقوا أن ينزل الله عليهم عقابه ويحرمهم من ثوابه. وسمى الله تعالى كفر النعمة تبديلا لا لأن من أنعم الله عليه نعمة دينية ودنيوية فلم يشكرها ولم يقم بواجبها اضطحلت عنه وأذا غابت وتبدلت بالكفر والمعاصي فصار الكفر بدل النعمة. وأما من شكر الله تعالى وقام بحقها فإنها تثبت وتستمر ويزيد الله منها. قال تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال يخبر تعالى أن الذين كفروا بالله وبآياته ورسوله ولم يقادر شرعيا أنهم زينتهم الحياة الدنيا فزينت في عيونهم وقلوبهم فارضوا بها واطمئنوا بها فصارت هواهم وإرادة وإراداتهم وعملهم كلها لا فأقبلوا عليها وأكبوا على تحصينها وعظموا وعظموا من شركهم في صنعهم واحتقروا المؤمنين واستهزؤوا بهم وقالوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا وهذا من ضعف عقولهم ونظرهم القاصر فإن الدنيا دار بيت لين وامتحان وسيحصل الشقاء فيها لأهل الإيمان والكفران بل المؤمن في الدنيا وإنا له مكروه فإنه يصطن ويحتسب ويخفف الله عنه بإيمانه وصبره ما لا يكون لغيره وإنه الشأن كل شأن والتفضيل الحقيقي في دار الباقية لهذا قال تعالى والذين اتقوا فوقهم قيامة فيكون المتقون في أعلى درجات متمتعين بأنواع النعيم والسرور والبهجة والحبور والكفار تحتهم في أسفل الدركات أو الدركات معذبين بأنواع العذاب والإهانة والشقاء السرمدي الذين متالهم ففي هذه الآيات تسلية للمؤمنين ونعي على الكافرين ولما كانت الأرزاق الدنيوية والأخروية لا تحصل إلا بتقدير الله ولن تنال إلا بمشيئة الله قال تعالى والله يرزق ومن يشاء بغير حساب فالرزق الدنيوي يحصل للمؤمن والكافر واما رزق القلوب من العلم والايمان ومحبه الله وخشيته ورجائه ونحو ذلك فلا يعطيها الا من يحبها قال الله تعالى كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من حق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم قال رحمه الله أي كانوا مجتمعين على الهدى وذلك عشرة قرون بعد نوح عليه السلام فلما اختلفوا بالدين فكفر فريق منهم وبقي الفريق الآخر على الهدى وحصل النزاع بعد الله رسلا ليفصلوا بين الخلائق ويقيموا الحجة عليهم وقيل من كانوا أي كان الناس مجتمعين على الكفر والضلال وشقى إليه السلام نور ولا إيمان فرحمهم الله تعالى بإرسال الرسل إليهم مبشرين من أطاع الله بثمرات الطاعة من الرزق والقوة في البدن والقلب والحياة الطيبة وأعلى ذلك الفوز برضوان الله والجنة ومنذرين من عصى الله بثمرات المعصية من حرمان الرزق والضعف والإهانة والحياة الضيقة وأشد ذلك سخط الله والنار وأنزل الكتب عليهم بالحق وهو الإخبارات الصادقة والأوامر العاجلة شيخنا هنا قال وذلك عشرة قرون بعد نوح ألا يقال بعد آدم صحيح كما جاء في الحديث أنه كان الناس على التوحيد عشرة قرون حتى حصل الشرك في الناس بسبب موت ود وسواع ويغوث وعوق ونسرة وماتوا في زمن متقارب يعني الناس جعلوا لهم صور وعبدوها فكان نوح بعد ذلك هذه عشرة قرون وأيضا لو تأملنا أيضا بعد حياة بعد طبعا دعوة نوح ثم إهلاك الله عز وجل لقوم نوح وربما بقي الناس بعدهم كذلك يعني أيضا اللي هو الموحدون الذين ركبوا في السفينة مع نوح عليه السلام وتكاثروا أيضا بقوا على التوحيد والله أعلم يعني شيخ هل نستطيع أن نعدلها نقول وذلك عشرة قرون قبل نوح عليه السلام أو نقول عشرة قرون بعد آدم تكتب ملاحظة يعني ما نعدل كلام الشيخ نفسه يعني نشطبه لا يكتب أمامه لعله كذا وكذا أحسن الله عليكم قال رحمه الله فكل ما اشتملت عليه الكتب وهو حق يفصل بين المختلفين في الأصول والفروع وهذا هو الواجب عند الاختلاف والتنازع أن يعني يرد الاختلاف إلى الله وإلى رسوله ولولا أن في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فصل النزاع لما أمر بالرد إليهما ولما ذكر نعمته العظيمة بإنزال الكتب على أهل الكتاب وكان هذا يقتضي اتفاقهم عليها واجتماعهم فأخبر تعالى أنهم بغى بعضهم على بعض وحصل النزاع والخصام وكثرة الاختلاف فاختلفوا بالكتاب الذي ينبغي أن يكون أولى الناس في الاجتماع عليه وذلك من بعد ما علموه وتيقنوا بالآيات البينات والدلائل القاطعة وضلوا بذلك ضلالا بعيدا وهدى الله الذين آمنوا من هذه الأمة بما اقتنوا فيه من الحق وكل ما اختلف فيه فكل ما اختلف فيه أهل الكتاب وأخطأوا فيه الحق والصواب فهدى الله للحق في هذه الأمة بإذنه هذا الله الحق فيه هذه الأمة بإذنه تعالى وتيسيره إلى مرحمته والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فعم الخلق تعالى بدعوته إلى صراط مستقيم عدل منه تعالى وإقامة حجة على الخلق لئلا يقول ما جاءنا من بشير ولا نذير وهذا بفضله ورحمته وإعانته ونطفه من شاء من عباده فهذا فضل وإحسان وذلك عدل وحكمة تبارك وتعالى قال الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مثل ثم البأساء والضراء قاطع معلش أبو حذيفة الآن وقت الجلسة انتهى. أكمل الآية بس أكمل الآية. لا لا بس أنا قبل أن تبدأ بالآية. أنا أقصد حتى لو وقفنا نكمل الآية فقط حتى لا نقطع كلام الله. الله يجزيك نفع الله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين يعملوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. تفضل شيخ علي. الله يكرمك. بس حبينا بس ننبه الأخوة أن الوقت انتهى يعني إذا تحبون تقرون قليلا لا بأس، لكن بعد أن نستأذن من الأخوة هذا مقصدنا، هذا وقتهم ورتبوا أوقاتهم خاصة ارتباطات والليل قصير ولديهم دوامات وكذا، رغم أن الواحد يعني مستمتع بسماع كلام الله وكلام ما يفسر به كلام الله عز وجل. طيب شيخ أنا يعني لو يفعل استبانة، أنا أمس كنت أحسب الصفحات حفظك الله، نحن يعني بالمصحف الكبير الذي عندي لتفسير السعدي نقرأ في الساعة 15 صفحة أو 16 صفحة، يعني في الساعتين 30 صفحة، وإذا استمرينا على هذا سنقف عند 20 يعني عند سورة العنكبوت هكذا، فإذا أضفنا ساعة يعني يكون هناك احتمال كبير للختم، فهل يناسب الإخوة أننا يعني نقرأ من 11 إلى 2 ونسأل الله الإعانة؟ هل أولا يناسبكم أنتم ثم الإخوة فلتنظرون هذا؟ استمعوا الآن ونرسل لهم رابط ونشوف أراءهم فيما بعد الشهر. أنا أقصد يفعل استبانة لهذا شيخنا، يعني إذا التزمنا بإذن الله سبحانه وتعالى بإذن الله نختم، إذا التزمنا من 11 إلى الثانية سنقرأ في كل يوم 45 صفحة بالقطع الكبير، أنا القطع الكبير عندي 1100 صفحة، فنحن إذا قرأنا 45 صفحة سنختم بإذن الله في 25 بإذن الله، ونسأل الله أن يعيننا على ذلك، والأمر يعني بعد الله لكم شيخنا وللإخوة، إذا يعني نجاهد أنفسنا قليلا لعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا الختم في شهر رمضان. الله ييسر إن شاء الله. نرسل لهم رابط ونشوف آراءهم، ولا الأصل بقى ما كان على ما كان للإخوة ليس لأجلنا احنا، للإخوة لأنهم زي ما ذكرت لهم ارتباطات لهم أمور وكذا. الله الجميع الخير والتوفيق والسداد إن شاء الله. طيب تبغى تكمل المقطع هذا ونقف؟ طيب نكمل هذا المقطع شيخنا ونقف إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى يخبر تبارك وتعالى أنه لابد أن يمتحن عباده بالسراء والضراء والمشقة كما فعل بمن قبلهم، فهي سنة جارية التي لا تتغير ولا تتبدل، أن من قام بدينه وشرعه لابد أن يبتليه، فإن صبر على أمر الله ولم يبالي بالمكان الواقي ذاته في سبيله فهو الصديق الذي قد نال من السعادة كمالا ومن السيادة آلتها، ومن جعل فتنة الناس كعذاب الله بها صدة متى يعمى وبه صددي وثانته المحن عن مقصده، فهو الكذب بدعوى الإيمان، فإنه ليس الإيمان بالتعلي والتمني ومجرد الدعاوى حتى تصدق ونعمل وتكذبه، فقد جرى على الأمم الأقدمين ما ذكر الله عز وجل عنهم مستهم البأساء والضراء أي الفقر والأمراض في أبدانهم، وزلزلوا بأنواع المخاوف من التهديد بالقدر والنفي وأخذ وقتل الأحبة وقتل الأحبة وأنواع المضار حتى وصلت بهم الحال وآل بهم الزلزال إلى أن استبطأوا نصر الله مع يقين به، ولكن شدة الأمر وضيقه قال الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، فلما كان الفرج عند الشدة وكلما ضاق الأمر اتسع قال تعالى ألا إن نصر الله قريب، فهذا كل من قام بالحق فإنه يمتحن، فكلما شدت عليه وصعبت إذا صابر وثابر على ما وعليه انقلب المهنة في حقه منها والمشقة راحات، وعقبوا ذلك الانتصار على الأعداء وشفاء ما في قلبه من الداء. قال وهذه الآية نظير قوله تعالى محسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، وقوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا وأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم ليعلمن الله الذين صدقوا قال فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. أحسنت بارك الله فيك. وبارك الله في الأخوة الحاضرين، جزاهم الله خير وإياكم. طبعا الرابط أرسلنا لك على الخاص أبو حنيفة، موجود الآن. عندك الآن إن شاء الله أفتحه. طيب يا أخوة، يعني من أجل يعني تتضح الصورة لكم، أنا يعني حقيقة ليس عندي الوقت للإطالة إلا هذا الوقت، لأنه عندنا برنامج تفسير أخرى يعني في فترة الظهر والعصر والفجر، فلذلك كما يقال يعني يصعب، يعني عندنا كتاب التحصيل للمهدوي من الواحدة ظهرا إلى السادسة مساء، ثم بعد ذلك كما ترون تفسير النسفي من التاسعة إلى الحادي عشرة، والصباح تفسير الجلالين من السادسة إلى السابعة، فما في عندنا يا أحباب كما يقال أنا حكرتكم في الزاوية البعيدة إلا أننا نزيد الوقت في هذا الوقت. بارك الله فيكم، نسأل الله أن ييسر ذلك. نعم تفضل شيخ علي. شيخ علي لو تفتح الرابط عند الصوت عندك بس، أرسل الرابط على المحادثة يا أبو حليفة. الآن الآن يصل الأخوة. طيب العموم هو في صعوبة صراحة على كثير من الأخوة، لكن إن شاء الله أنا وعدت الأخوة والأمر إليكم، يعني إحنا إن شاء الله حنختم بإذن الله، إن لم يتيسر في رمضان حنختم بعد رمضان إن شاء الله، بحيث أنه البرنامج يتم بحول الله وقوته إن شاء الله كما قرر له إن شاء الله، ونحن جميع التوفيق والإعانة. و افتح اللقطة يا شيخ مرة أخرى. نعم أغلق. في بعض الأخوة لديهم بعض الاقتراحات وكذا. الأخ يوسف رافع يده. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله شيخ، جزاك الله خير شيخ، وجزاك الله خير القارئ، وثابكم الله، والفائدة موجودة بإذن الله تعالى منكم يا شيخ. طبعا أنا لا أزيد عليك على اقتراحك، فلو كان البرنامج يبقى كما هو في وقته المحدد أفضل صراحة، لوجود بعض الارتباطات لدينا، هذا واحد. ثاني بالإمكان أن نكمل كما ذكرت يا شيخ، نكمل بعد رمضان، وهذا الأمر في ساعة حيكون يعني اللي أخوة بإذن الله عز وجل. أي نعم الله يكتمها في خير. هو المقصد الإخوان الفائدة، وتحصل إن شاء الله بإذن الله بالقراءة المتأنية والتركيز والفائدة، والحمد لله إذا الله مد في العمر الأيام فيها ساعة، الأيام فيها ساعة إن شاء الله يحصل المقصود. فإننا نفرح جميعا، نفرح جميعا أن تيسر الختم في رمضان، هذا نفرح جميعا، لكن المقصود أنه لا نشق على أنفسنا وعلى الأخوة، خاصة أيام دوامات ومدارس والوقت ضيق وكذا. وأخونا برضو الشيخ محمد جزاه الله خير الذي حدة ورافق، ولا كان في أوقات أخرى قد يتيسر مثلا أو شيء من هذا لبعضكم، لكن إن شاء الله لا الله يسر إن شاء الله. ما أدري الصوت عندي أو عند الشيخ فقط التقطيع؟ عندنا أنا وياك. عندنا. السلام عليكم ورحمة الله. الله يكتبها بخير. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشيخ سمير. الله ينفع بك. إن شاء الله سنرسل رابط للإخوة ونستمع منهم آراءهم. تقطع. أقول سنرسل رابط للإخوة. هناك تقطع يا شيخ محمد. ها؟ يعني تقطع وشوشة. يعني من عند الشيخ أو من عندي؟ أنا ما أعرف، أنا الدكتور أحمد. أوه حي الله شيخنا دكتور أحمد. الله يبارك فيك يحفظك. شكرا الله نرسل رابط يا مشايخ، نرسل رابط ونستمع إلى آراءكم جميعا، وإن شاء الله ما يكون إلا الخير، لن يعني نضيق على أحد، الكل دخل على أن البرنامج له وقت محدد من الحادي عشر إلى الواحدة، هذا الأصل، والأصل بقاء ما كان على ما كان، هذا الأصل. لكن إن اتفق الجميع على تغيير الوضع لما في يعني مصلحة للكل، أنا تبع لكم إن شاء الله، والشيخ محمد ما راح يقصر معنا، والله ينفع بكم جميعا وتمسوا على خير جميعا. دقيقة بس يقولون تقطع في مقطع، بس إن أذنت لنا يا شيخ. نعيد يعني؟ لا بس هذا هنا قال هذا هو شرع الدين وهذا معنى الكتاب والسنة وهذا معقول السلف والأئمة وهذا هو أصول الدين الذي يجب اعتقاده على الأعيان أو الكفاية ومتناول لمن كتم ما عنده من الكتاب والسنة لئلا يحتج به مخالفه في الحق الذي يقول. وهذه الأمور كثيرة جدا في أهل الأهواء جملة كالرافضة والجهمية ونحو من أهل الأهواء والكلام وفي أهل الأهواء وتفصيلا مثل كثير من المنتسبين إلى الفقهاء انتهى. والمقطع الثاني قال يخبر تعالى أن الذين آتاهم الكتاب ومن عليهم به منة مطلقة أنهم يتلونه حق تلاوته أي يتبعونه حق اتباعه والتلاوته الاتباع فيحلون حلاله ويحرمون حراما ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه. وهؤلاء هم السعداء من أهل الكتاب الذين عرفوا نعمة الله وشكروها وآمنوا بكل الرسل ولم يفرقوا بين أحد منهم فهؤلاء هم المؤمنون حقا لا من قال منهم نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. ولهذا توعدهم بقوله ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون وقد تقدم تفسير الآية التي بعدها. نعم تفضل شيخ. أنا انتهيت يا أبو حليف خلاص. طيب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خير مشكور. جزاك الله خير الله يبارك فيك يا شيخ الله يحفظك وعلى هذه القراءة الطيبة. الله يبارك فيك مشيخنا أحمد كما ذكر الشيخ سيتنزل الاستبانة عليها نتفق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.